بمعنى الأعم الشامل للصدقة والهدية، ولو من أصل الفرع. فلا تملك إلا بالقبض عنه كما هو مقتضى كلامهم في البيع ونحوه، خلافا لما حكاه ابن عبد البر. لو أعطيت للصغير يعني الذي لا يصح قبضه فلا بد أن يقبض عنه وليه، فلا يصح، فلا تلزم هذه العطية إذا كانت صدقة أو هدية أو عقدا من عقود الهبة ذات الأركان إلا بقبض الولي عنه، أي بالمعنى الأعم الشامل للصدقة والهدية ولو من أصل لفرعه الصغير، يقصد الصغير يعني الذي لا يصح قبضه فيقبض عنه وليه. فلا تملك إلا بالقبض عنه كما هو مقتضى كلامي في البيع ونحوه، خلافا لما حكاه ابن عبد البر. ماذا حكى ابن عبد البر؟ حكى الإجماع على أن الأصل إذا أعطى فرعه الصغير كفى الإشهاد، حصل الملك بالإشهاد، فهذا غير صحيح. ابن عبد البر ادعى الإجماع على ذلك وهذا غير صحيح. قال لو سمحت انتبه، والكلام في الهبة الصحيحة، كلامنا الآن اللي هو اللزوم يكون بالقبض، كلامنا في الهبة الصحيحة القيد غير الضمنية قيد ثاني وغير ذات الثواب قيد ثالث. فخرج بالصحيحة الفاسدة فلا تملك أصلا ولو بالقبض. يعني حتى لو حصل في الهبة الفاسدة قبض لا يترتب على ذلك ملك. فخرج بالصحيحة الفاسدة فلا تملك أصلا ولو بالقبض. وبغير الضمنية الهبة الضمنية، كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا فأعتقه عنه، فإنه يسقط القبض في هذه الصورة، إذا صورة مستثناة من اشتراط القبض في حصول الملك التام واللزوم، وهي الهبة الضمنية. ما صورتها؟ صورتها أن يقول له أعتق عبدك عني مجانا فيفعل يعني يعتقه فعلا. إذا بيتصور هنا لحظة لطيفة تم فيها القبض ثم حصل العتق، أعتق عبدك عني مجانا، والآن عبد المخاطب زيد يخاطب عمرا ويقول له يا عم أعتق عبدك، يا العبد العم ليس لزيد، أعتق عبدك عني مجانا. فإذا العتق تم عن المتكلم عن زيد، فتصور في ذلك لحظة لطيفة انتقل فيها العبد من عمرو المالك إلى زيد ثم أعتقه زيد. هذه اللحظة اللطيفة حصل فيها قبض وهمي، فهذا القبض لا يشترط لأنه لا يحصل، لكن قبض وهمي متخيل فقط، أعتق عبدك عني، هو لا يعتق عن الآخر، فلا بد من انتقاله إلى الآخر. انتقال بإيه؟ بعقد هبة، هذا الذي نريده الآن. انتقل من عمرو مالك العبد إلى زيد بعقد هبة، كان المفترض أن زيدا يقبض، هنا يسقط القبض، يسقط شرط القبض، بل حصل القبض وهميا حكما واستثني ذلك ولا يشترط القبض الحقيقي. ثم كأن زيدا أعتقه، كأن زيدا وكل عمرا في الإعتاق. فمرة أخرى زيد قال لعمرو أعتق عبدك عني مجانا، يعني هب لي عبدك، ثم أخذه، ثم وكل عمرا في إخراج في عتق هذا العبد، وكله في عتق هذا العبد. إذا حصل عقد هبة ولم يشترط به القبض، لأنه عتق أو هبة ضمنية، وحصل عقد وكالة في خلال هذه الصيغة، أعتق عبدك عني مجانا. كذلك أنا شخصا في مثال آخر يعني، ولكن مش معانا الآن، لكن بنفس على نفس الكيفية يذكرونها في الكفارات، أعتق عبدك عني بكذا، بألف مثلا ولا بعشرة ولا بمئة ولا بأي شيء، أعتق عبدك عني بكذا. فهو عقد بيع ووكالة في نفس الوقت، اشترى منه هذا العبد بألف أو بالعشرة أو بالمئة ووكله في آثاقه. فيتصور لحظة لطيفة انتقل فيها من البائع إلى المشتري ثم وكله في آثاقه. هذه اللحظة اللطيفة لا بد من تخيلها حتى يتم هذا العقد. هذا عقد بيع ضمني وهذا عقد هبة ضمني، فهي هبة ضمنية. مرة أخرى والكلام في الهبة الصحيحة غير الضمنية وغير ذات الثواب، فخرج بالصحيحة الفاسدة فلا تملك أصل ولو بالقبض. وبغير الضمنية يعني خرج بغير الضمنية، الهبة الضمنية يعني في هذه الأشياء لا يحتاج إلى القبض، ويحصل الملك التام ويحصل اللزوم العقد. كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا، يعني هبه ثم وكله في اعتاقه، فأعتقه عنه فإنه يسقط القبض في هذه الصورة. يسقط فين؟ معنا شيئان، معنا عقدان، عقد هبة وعقد توكيل بالعتق. لا علاقة لنا الآن بالتوكيل بالعتق، الكلام الآن على عقد الهبة الذي حصل من مالك العبد أو الأمة إلى المتكلم. أعتق عبدك، وفيه شخص زي عمرو ده مالك للعبد، والمتكلم اللي هو زيد يقول هبه لي ثم أوكلك مجانا، هبه لي مجانا ثم أوكلك في إعتاقه، ولا يقبل شيء، لكن يحصل كل هذا ضمنا، فلا يشترط في الهبة الضمنية الخرج. وبغير الضمنية يعني خرج بغير الضمنية الضمنية، الهبة الضمنية. كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا فأعتقه عنه، لأن بإعتاقه لابد من الإعتاق، لابد أن يفعل بإعتاقه، يبقى قبل، لهذا فيه قبول. إذا حصل إجابة وقبول، وحصل قبول للشيئين، قبول للوكالة وقبلها قبول للهبة، إجابة وقبول. قال فإنه يسقط القبض في هذه الصورة. تنطبق عليه انت بتقول ازاي؟ لا اقول الصوره اخرى، تنطبق عليها انها هبه ضمنيه. هبه ضمنيه يبقى غير النون. يعني لا تضمن الانتقال، تدخل تحت ايه؟ احنا معانا هبه ضمنيه، خرج بغير الضمنيه الهبه الضمنيه. دلوقتي عايزين نصور الهبه الضمنيه، انت بتصور ايه؟ الهبه الضمنيه ولا غير الضمنيه؟ غير الضمنيه. طب عايزين منها ايه؟ يعني اصل صحيح لو وهب ونوف فاعتقد. اه صحيح. تجيبها ليه يعني؟ يعني انا وهبتك هذا الجهاز وانت بعته او اهديته، محتاجين نصورها دي؟ طب اهدي بدل تفرق من الضمير والضمير. اعطيتك عبد وهبته لك وانت اعتقت، دي فيها ايه دي؟ ما بتذكرها ليه؟ نتكلم كله دلوقتي في القبض يا اخواني، في القبض. الهبه الصريحه ديت اللي غير ضمنيه لابد فيها من القبض. وهبتك عبدا اقبضه الاول حتى يتم لك الملك، تتصرف فيه كما تشاء. دي فيها ايه دي؟ نتكلم الاول، الان بنتكلم على ما لا يحتاج الى قبض، المستثنى مما يلزم فيه القبض حتى يتم فيه الملك الثاني. المهم، وبغير الضمنية الهبة الضمنية. كما لو قال اعتق عبدك عني مجانا فاعتقه عنه فانه يسقط القبض في هذه الصورة. قال وبغير ذات الثواب، القيد الثالث، وبغير ذات الثواب الهبة ذات الثواب، فانها تملك وتلزم بالعقد بعد انقضاء الخيار، لأنها بيع كما مر معنا في الحصة قبل الماضية اللي هو الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي في يوم الثلاثاء مثل هذا اليوم تكلمنا على هذا، وأنه بيع في المعنى، هو في الصورة هبة ولكنه في المعنى بيع، وكتبناه على السبورة. الهبة ذات الثواب، وبغير ذات الثواب يعني خرج بالهبة غير ذات الثواب، خرج بهذا القيد الهبة ذات الثواب، فإنها تملك وتلزم بالعقد. نص على ذلك الشيخ وهو بيشرح، نص أنها تلزم بالعقد لا يحتاج إلى قبض، لأنها بيع والبيع لا يحتاج إلى، لا يلزم فيه القبض، لحصول الملك يعني لا يلزم فيه القبض لحصول الملك. قال فإنها تملك وتلزم بالعقد بعد انقضاء الخيار. خلاص ما دام انقضى الخيار حصل اللزوم في البيع، اللزوم يأتي من انقضاء الخيار، لكن هنا في الهبة اللزوم يأتي من القبض. ولأن الهبة ذات الثواب هي بيع في المعنى، فهي تلزم بالعقد يعني لا بالقبض. قال لأنها بيع كما مر، بيع يعني في المعنى. تفضل. ما تكلم مجانا قيد، يعني لو قال لو اعتق عبدك عني فقط لم نذكر مجانا، هل يحتمل ان تكون غير هبه؟ بس اذا العقد ايه؟ ما احنا معانا عقدين، عقد هبه وعقد توكيد. اعتق عبدك عني ولم يذكر مجانا. طيب اعتق عبدك عني بايه؟ في مقابل ايه؟ مش قلنا هبه؟ الهبه يبقى مجانا، لو بما يبقى مش هبة يبقى بيع، فانت لا هبة ولا بيع، يبقى هيكون ايه؟ لانه يحدد لي اعتقه في صورة ايه؟ ولا هنتنازع؟ اجي بعد كده اطالبك بالمال ولا مجانا؟ لازم اوافق، مش في قبول ضمني؟ في قبول ضمني على عقدين، عقد الهبة وعقد التوكيد، او على عقد بيع وعقد توكيد. ما احنا قلنا صورتين، اعتق عبدك عني بألف يبقى بيع وتوكيد، اعتق عبدك عني مجانا فيبقى هبة وتوكيد. حدد لي هو هبة ولا بيع؟ اعتق عبدك عني بدون بقى بقول ألف ولا مجانا، فلا عرفنا هو هبة ولا بيع، يبقى يحتاج يا اما تقول بألف يبقى بيع، اما تقول مجانا يبقى هبة. إلا بالقبض أي لا بالعقد. دي لأنها قال لأنها عقد إرفاق فلا كالقرض فلا تملك ولا تلزم إلا بالقبض، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إلى النجاشي أو النجاشي بتخفيف الياء وبتشديدها، النجاشي والنجاشي كلاهما وارد، أهدى إلى النجاشي بل الأكثر التخفيف، الأكثر فيها التخفيف، ونسب وهو ابن الأثير نسب إلى الغلط من شددها، بعضهم قال روى فيها التشديد أو نقل عنها فيها التشديد فنسب إلى الغلط فيها، لكن يعني مروي كلاهما مروي كلاهما مروي. والنجاشي بفتح النون وقيل بكسره، والنجاشي هو كل من يملك الحبش، النجاشي أو النجاشي هو كل من يملك الحبش، يعني ليس اسما له بل هو لقب لكل من يملك الحبش، كل من يكون ملكا على الحبش، كما أن كل من يملك مصر كان يسمى الفرعون، ليس اسما له بل هو لقب لكل من يملك مصر، وكل من يملك الروم يسمى القيس، القياصرة في الروم مالك الروم أو ملوك الروم، الأقيال ملوك من؟ الفراعنة ملوك مصر، والأقيال ملوك اليمن، والنجاشي ملوك ملك الحبشة، والقياصرة أو القيصر ملك الروم. وما اسمه؟ تبع اسمه، ده واحد مش ملوك، ده واحد اسمه تبع، قوم تبع واحد اسمه تبع، ده عالم، ده زي الفراعنة، ده عالم كسرى اللي بيملك الفرس، ممتاز رائع، وكسرى اللي بيملك الفرس برضو ليس عالما بل لقب على من يملك الفرس. أما اسم النجاشي رضي الله عنه لأنه كان من الصحابة، لأنه أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أصحمة، وتوفي رضي الله عنه في العام التاسع من الهجرة، وكان دخوله الإسلام في العام الخامس من النبوة عندما ذهبت إليه الهجرة الأولى، فآمن رضي الله عنه بالنبي وبدين الإسلام. عند من يقول أنه مش قيد، لأن الأعمى وهل بهذه الطريقة هيبقى الأعمى مش صحابة، بعضهم قال لازم يراه النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال لا يكفي أنه آمن به، وبعضهم قال يبقى هو مش من الصحابة يبقى هو من ال مهم يعني، وبعضهم أخرجوا عن الصحابة لأنه لم يرى ولم يره النبي، لم يرى النبي ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعلهم من الصحابة، وهذا الأغلب، الأغلب على أنهم من الصحابة. المهم عرفتها؟ لم تجدها؟ داخل القميص لم تجده القميص. طب شوف قميص مطوع التوراة، طلبنا في أن تأتوا لنا باشتقاق التوراة، على وزن ايه التوراة؟ حد أتى بالتوراة؟ وزن التوراة واشتقاقها من أين هي؟ صفر ها؟ صفر. تفضل. بمعنى؟ هي صحيح. فوعلة ده أول تاء، أنت تقول من الوري، ها؟ مقلوبا قلبت الواو تاء. مثال ذلك ايه؟ هل له مثال قلب الواو تاء؟ تراث. التراث اصله وراث من ورثة فقلبت الواو تاء فصار تراث. طيب ممتاز. يبقى على وزن فاعلة من ورد الزند يعني اخرج ناره فسميت بذلك لان فيها نور كما وصفها القران الكريم ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور. ولكن يرد على هذا ويعترض على هذا بان الكلمه عبرانيه وليست عربيه اصلا وفيها أقاويل أخرى فيها موازين أخرى. طيب إذا تحتاج إلى هدية أنت مستحق لهدية لأنك مجتهد خلافا لبقية البلداء طلب البلداء الذين لم يجتهدوا ذكورا وإناثا طلب لا يذاكرون ولا يجتهدون وإنا لله وإنا إليه راجعون. والأستاذ مهاب عنده معجم صغير فليس عنده مال ليشتري به معجم كبير مع أنه في المعرض كل يوم تقريبا يلف على رجليه هنا وهناك ولا يشتري معجم. طالب علم غير معجم يعني ليس طالبا للعلم للأسف عذر أقبح من الذنب. طيب أين وصلنا يا شباب؟ طيب. قال إلا بالقبض أي لا بالعقد لأنها أي الهبة عقد إرفاق كالقرض فلا تملك يعني إرفاق من قبل المقرض إرفاق من قبل الواهب فتعطي له الشريعة الفرصة إلى آخر مدى ليتراجع لو شعر أن هذا لا يناسبه أو أنه يضيق عليه فله أن يتراجع فلا تلزمه إلا بالإقباض وقبلها لا تلزم فلا تملك ولا تلزم إلا بالقبض. يبقى الكلام يا اخواننا بيتكلم على ايه؟ قال ولا تلزم الهبه الا بالقبض. يبقى بيتكلم على ايه؟ الهبه بمعنى ايه؟ الموهوب. تمام. يعني الموهوب لا يملك الا بالقبض لان يعني الهبه لا تملك فلا تملك. هي الهبه بتملك ولا الموهوب هو الذي يملك؟ فلا تملك يقصد الهبه بمعنى الموهوب. الضمير يعود على الهبه لا تملك الضمير يعود على الهبه بناء بالفعل ضمير يعود على تقديره هي يعود على الهبه بمعنى الموهوب. لا تملك اي الهبه بمعنى الموهوب ولا تلزم الا بالقبض. اذا العله الاولى لانها عقد اصفاق. العله الثانيه تاتي بالدليل دليل الشرعي في ذلك ولانه صلى الله عليه النقل يعني ولانه صلى الله عليه واله وسلم اهدى الى النجاشي قلنا ان احسن من النجاشي وعرفنا اسمه وعرفنا معنى النجاشي وعرفنا متى أسلم ومتى توفي أهدى إليه 30 أوقية أو أوقية تزيد فيها أحسن عكس النجاشي تزيد فيها أوقية وقيل أوقية أهدى إلى النجاشي 30 أوقية مسكا وقيل 40. طيب ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلي فهي لك. فكان الأمر كذلك يعني حصل ما كان يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه سيموت قبل أن تأتيه الهدية وأن الهدية سترد لكن لما ردت قسمها صلى الله عليه وآله وسلم بين نسائه ولم يخص صاد ولم يخص بها أم سلمة، فما وجه الدلالة من الحديث؟ يعني هو يقول ان وجه الدلالة او الدلالة والدلالة لما الدل فيها مثلثة دلالة دلالة دلالة، وجه الدلالة في ذلك ان ام سلمة لم تقبض وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ولم يخص ام سلمة. ام سلمة من نساء النبي رضي الله عنهن جميعا صلى الله عليه وعليه وعليهن جميعا. وما اسم أم سلمة؟ ما اسمها؟ ما اسمها؟ رسلان. ايوه النساء بقى، ناخذ النساء. ما اسم أم سلمة؟ أم سلمة ممتاز. ها ممتاز. ها ها جارتك اليها، ما اسم أم سلمة؟ أم سلمة هنا معي، معي أنا تدرس. ما اسم أم سلمة؟ ها ممتاز ممتاز ممتاز جدا، شيء مفرح شيء مفرح. أمهات المؤمنين، ومين بنات المؤمنين؟ مش عارفين أمهاتهم اسمهم إيه. عجيب، أنا اعترفت بسؤالك. ما اسم أم سلمة؟ دع علامة. لا لا ما اسمه، هي يعرف عصير. تفضل تكلم. هند. ممتاز رائع. هند صح، تأخذ جائزة. هند متاتا في البنات. طيب ايوه الشاهد بقى استاذ اسمه محمود. سيد محمود قال ان الشاهد في الحديث الشريف ان ام سلمة لم تقبض، وعلى هذا فقد وزع النبي صلى الله عليه وسلم الهدية على نسائه ولم يخص بها ام سلمة. وحضرتك رفعت يدك، ما وجه الشاهد؟ انا سألت على الشاهد من الحديث، ما هو الشاهد؟ هل عندك اجابة اخرى؟ ولا انت رفعت يدك لشيء اخر؟ لا، فانت موافق على محمود ولا معارض له؟ اجابته ايه؟ قريبة صحيحة. قريبة يعني في حاجة تانية ولا هو بس تخمن في العبارة؟ اجابة صحيحة ولا قريبة؟ وجه الدلالة، وجه الدلالة. ها لا لم يعطيها كل ما قال له، يعني رجع ما هو ده اللي قال. عندك إجابة أخرى؟ واحد سامح بيطنع. عندك شيء إجابة أخرى؟ تفضل. يعلم هو لا يعلم، هو بعد ذلك علم انه لا يبقى ولا يحيا حتى تاتيه او تصله الهديه. طيب يبقى كلام سامح وكلام الاستاذ نادر الدين هو كلام صحيح، وكلام محمود وكلام علي كلام غير صحيح. الوجه الدلالة في الجزء الأول من الحديث، إذا كان هناك جائزة أخرى ونجم الدين جائزة. وجه الدلالة في الحديث هو الجزء الأول، وهو أن النجاشي لم يقبض. النجاشي هو الذي لم يقبض، فلما لم يقبض لم تلزم هدية، لم يرثه في هذه الهدية ورثته. لو كان مجرد الإهداء، احنا قلنا بقى القبض يلزم في الهبة بمعانيها العامة، الهبة والهدية والصدقة، لا تلزم واحدة من الثلاثة إلا بالقبض. هذه الهدية أن يقبضها النجاشي، لو كانت تلزم بمجرد الإهداء لكان ورثه فيها ورثته، وهذا لم يحصل بل ردت، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه رضي الله عنهن. هذا وجه الدلالة. أما الجزء الأخير لتفضل به، فهذا لا يقال فيه أنه هبة لأنه وعد، والهبة لا تقبل التعليق، الهبة لا تقبل التعليق. إذا جاءتني أهديتك، هذه الهبة تقبل التعليق؟ لا تقبل التعليق. الجزء الأخير مجرد وعد فقط وليس هبة، فليس هناك وجه للاستشهاد في الجزء الأخير، والله تعالى أعلم. تفضل. هل النجاشي كانوا مسلمين حتى استنى، هل أهله كانوا مسلمين حتى يكونوا النجاشي؟ لا، لم يكونوا مسلمين، لم يعرف عنهم أنهم مسلمين، أي يأخذوا أي حد هناك، يعني بغض النظر ملوش أهل، لكنه عتقاء، يعني لو هتمشي معايا في الغلاسة هغلس عليك، ماشي، ملوش أهل، أهله كفار، حيارثه عتقاؤه، ملك أعتقى كثيرا، لكن في النهاية لن ترجع مرة أخرى إلى المهدي، لو كانت قد هترجع لبيت المال، غلاسة بغلاسة، هترجع لبيت المال، مش هترجع للنبي صلى المهدي صلى الله عليه وسلم، ماشي يا سيد علي، ماشي، ماشي. أخيتها معك. وصلنا إلى فأتى لك بوجهين للاستشهاد، لا تلزم إلا بالقبض لشيئين، للنقل هو حديث النجاشي، وللعقل لأنها عقل إرسال. قال والقبض هنا كالبيع، لكن لا يكفي هنا التخلية ولا الوضع بين يديه بغير إذنه ولا الإتلاف. ليه؟ قال لأنه غير مستحق للقبض بخلاف البيع، إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو بالعتق إذا كان بإذن الواهب. قال ويقدر انتقاله إليه قبيل الأكل والعتق. لحظة لطيفة ده. هيا نعيد هذا. يقول والقبض، خلاص عرفت أنه لا يلزم إلا بالقبض. قال والقبض هناك البيع، يعني القبض هناك البيع، يعني في ماهيته، ماهية القبض، كيف يكون القبض؟ مر علينا في البيع إن كنتم تذكرون، أظنكم لا تذكرون، مر علينا أن القبض يكون في المنقول غير المنقول. ففي الغير المنقول في العقار يعني يكون بالتخلية، تسليم المفتاح، تسليم المفتاح والتخلية وإخلاء، يعني التخلية إخلاء العقار من كل أمتعة لغير المشتري. ارجع إلى ذلك في باب الربا، فتكلم على القبض في المنقول والقبض في غير المنقول. القبض في غير المنقول يكون بتسليم المفتاح وتخلية العقار عن غير أمتعة المشتري، وأما تخلية المنقول فتكون بالإقباض. أما عفوا قبض المنقول يكون بالتسليم، يكون بالتسليم كالدابة مثلا، كالكتاب، يكون بالتسليم إن كان حاضرا. وفي تفصيل بقى إن كان حاضرا وإن كان غائبا فأرجع إليه إن شئت وكنت من المجتهدين. فقال هنا أيضا لأن الهبة تقاس على البيع مع الفارق، قياس بس فيه بعض الفارق. قال والقبض هنا أي في الهبة كالبيع، لكن فارقا أي استدرك، لكن لا يكفي هنا أي في الهبة التخلية، يعني التخلية بينه وبين المستهب، لا يكفي التخلية بين المستهب وبين الموهوب، يقول له عندك ايه، يخلي بينه وبينها، لابد اما من الاقباض او الاذن في القبض، ولكن لا يكفي هنا التخلية ولا الوضع بين يديه، يضعه من غير ما يتلفظ، من غير ما يأذن، من غير ما يأذن. احنا قلنا اما يقبضه يسلمه، اهو جهاز لا يسلمه كده، واما يضعه ويقول له خذه، اذنت لك في اخذه، فيأتي ويأخذه، اما اقباض واما اذن بالقبض منه من المتهم. لكن مجرد ان يضعه ويخلي بينه وبينها من غير اذن، من غير اقباض، يعني يزيل عنه الموانع، مجرد انه يزيل عنه الموانع، هذا لا يسمى قبضا هنا ويسمى قبضا هناك في البيع. او قال لا يكفي هنا التخلية ولا الوضع بين يديه، يضع بين يديه كده ويتركه، هذا هنا في الهبة لا يسمى اقباضا ويسمى هناك اقباضا. لكن لا يكفي هنا التخلية، هذه فارق، ولا الوضع بين يديه بغير اذنه، بغير اذنه، ولا الإتلاف. لكن لا يكفي هنا التخلية ولا الوضع بين يديه بغير إذنه. ضمير في إذنه يعود على مين؟ غير إذن القبض. قبض ايه بس؟ هو في معنى قبض اصلا؟ متكلمش بغير اذن يا ابني. ولا الوضع بين يديه بغير اذنه، ضمير ده يعود على القبض، بغير اذن القبض. من حد ثاني؟ الموهوب له بغير اذن المتهب، بغير اذن المتهب. يعني إذا أذن المتهم أن يوضع بين يديه خلاص، يبقى هذا كأنه إقبال. الثالث، ولا الإتلاف. لا يكفي هنا التخلية، هذه فارق بين الهبة والبيع. ولا الوضع بين يديه بغير إذنه، فارق ثاني. ولا الإتلاف، فارق ثالث. هناك يكفي، يكفي في حصول القبض. الإتلاف كما لو قتله عبد مثلا، باع له العبد فالمشتري قتله، حصل القبض. وهب له العبد فقتله، لا يكفي. أو دابة فقتلها، أو طعام فأكله، ده معنى الإتلاف. حرقه، صور من صور الإتلاف. قال لأنه، لماذا لا يكفي في هذه الثلاثة؟ قال لأنه غير مستحق للقبض بخلاف البيع، أو غير مستحق للقبض بخلاف البيع. لأنه، الضمير يعود على مين؟ لأنه غير مستحق للقبض، أو لأنه غير مستحق للقبض، الضمير يعود على مين؟ حاضر، بس دعهم يفسرون، أعطين فرصة يفسرون. يقول إن الهبة تخالف البيع في القبض في هذه الثلاثة: تخلية، الوضع بين يدين بإذن المتهب، بغير إذن المتهب، والإتلاف. ليه تخالف ولا تكفي هذه الثلاثة في القبض؟ قال لأنه، سؤال على هذه الهاء، اسم أن، لأنه غير مستحق أو مستحق للقبض بخلاف البيع. الضمير يعود على مين؟ نعم، لو اسم مفعول غير مستحق يبقى الضمير يعود على الموهوب، يعني العين دي العين دي غير مستحقة. وبعدين ولو كانت المستحق ممتاز شطرة، يبقى لو اسم مفعول يبقى لأنه أي الموهوب العين الموهوبة، أي لأن العين الموهوبة غير مستحقة للقبض، صح. ولو كانت اسم الفاعل يبقى لأنه أي المتهب أي الموهوب له غير مستحق للقبض. بخلاف البيع، في البيع بمجرد عقد الإجابة والقبول المشتري مستحق للقبض، مستحق بالقبول، لما قبل ما أوجبه البائع هو مستحق للقبض، فمجرد التخلية يكفي في حصول القبض، مجرد وضع السلعة أو العين المشترى بين يديه حتى بغير إذنه هو يبقى حصل القبض، الإتلاف حصل القبض لأنه مستحق، لأن المشتري مستحق للقبض. لكن هل المتهم مستحق للقبض أو مش مستحق للقبض ولا حاجة، ده هي من غير أصلا بدون مقابل، لأن الهبة تكون بغير مقابل هو مش مستحق للقبض، إذن يحتاج إلى ذلك. بدأ في التعليل وقال لأنه عقد إرفاق، يعني يستطيع أن هو يتراجع، الواهب يتراجع في أي لحظة، لأنه غير مستحق أو مستحق للقبض بخلاف البيع، إلا استثناء آخر، إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو بالعطر إذا كان بإذن الواهب، إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو بالعتق إذا كان بإذن الواهب. يبقى قال إن الإتلاف لا يكفي في حصول القبض في الهبة، إلا إن كان الإتلاف بصورة من اثنتين، حينئذ يكفي في حصول القبض. الصورة الأولى أن يكون الإتلاف بالأكل، الصورة الثانية أن يكون الإتلاف بالعتق إذا كان بإذن الواهب، يعني في كل منهما، إذا أذن الواهب في أن يأكل الموهوب الشيء الموهوب طعام مثلا الموهوب أو الهدية، أو أذن الواهب في أن يعتق هذا العبد الموهوب، يكفي هذا الإتلاف في حصول القبض، ويكون المعتق حينئذ هو المتهم، يكون الآكل حينئذ مالكا لما أكله، حصل الملك، حصل اللزوم، العقد بقبض صحيح رغم أن القبض تم عن إتلاف. فالإتلاف هنا يكون إما بأكل وإما بعتق بإذن الواهب. يبقى إذن لو كان حق لا, لا, لا يصح الإتلاف في حصول القبض مثلا، يعني. طيب، ويقدر فين القبض بقى؟ هو لما اعتقه كيف حصل القبض؟ قال ويقدر انتقاله اليه قبيل الاكل والعتق، ويقدر انتقاله اليه يعني في لحظة لطيفة، في لحظة لطيفة. كيف اعتق ما لم يقبضه، ما لم يملكه؟ ما القبض يترتب عليه الملك، فكيف أعتق ما لم يملكه؟ قال يقدر حصول الملك ويقدر حصول الانتقال في لحظة لطيفة. هذا مهم جدا لو سمحت، هذه اللحظة اللطيفة تنفعنا في فروع كثيرة. لماذا هذين الفرعين خاصة؟ لماذا هذين الفرعين خاصة؟ أما العتق فلتشوف الشرع الشريف للعتق، فأعتق عبدك عني مجانا، أعتق عبدك عني بألف، أعتق الموهوب قبل أن يقبضه، كل هذا صح فيه الهبة صح فيه العقد تم فيه الملك رغم عدم القبض. وتصور الفقهاء في ذلك لحظة لطيفة لتشوف الشرع إلى العتق. لكن القبض الحقيقي اللي انت بتتكلم عليه دوت لا يحتاج اليه اصلا. يعني القبض الحقيقي لا غير محتاج اليه. احنا اشترطنا القبض في غير هذا. هنا لم نشترط القبض. ليه؟ ان والله الشريعه متشوفه الى هذا. سميه بقى مش قبض حقيقي، سميه ان احنا مش محتاجين القبض. مين قال ان احنا محتاجين القبض؟ القبض ده في غير هذه المساله، دي مستثنى. ليه مستثنى؟ قال لان الشريعه متشوفه الى هذا. يرفع صوتك. لماذا ايه؟ انا قلت يا سيدي انت ما خدتش بالك، قلت علشان كيف يعتق ما لا يملك؟ قلت والله كيف يعتق ما لا يملك؟ ولا لا يحصل الملك التام الا بالقبض، وهنا لم يحصل قبض، فكيف يعتق ما لم يقبضه؟ اذا نتصور لحظة لطيفة انتقل فيها الى الملك حتى يحصل الملك. وأما الأكل فهي لجريان العادة بالتساهل في هذه الأشياء. طيب، قال إلا بالقبض بإذن الواهب. إلا بالقبض بإذن الواهب، أي أو إقباضه بالأولى، لأن الإقباض فيه إذن وزيادة. يعني إما يحصل قبض من المتهم بإذن الواهب، ده مهم جدا لو سمحت، إما يحصل قبض من المتهم بإذن الواهب، وإما يحصل إقباض من الواهب. الواهب يقبض، يبقى الإقباض من مين؟ من الواهب. كونه يقبض ده فيه إذن وزيادة، ده فعل. أو يحصل قبض من المتهم، حضرتك المتهم لو سمحت اقبض هذه بإذن الواهب، يبقى لازم أأذن أنا. أما لو قبضها اقبضها لو تتخلف، لو قبضها بغير إذني، لو قبضها بغير إذني فلا يحصل القبض الذي ترتب عليه تمام الملك واللزوم. هذا شيء، قبضها بغير إذني طاعها لو سمح. اثنان، قبضها عن غير الهبة، هو قبضها ممكن يأخذها ويقبضها لكن عن غير هبة، فأخذها قبل أن يجري عقد الهبة. أخذها لو سمحت خذها ثم أجرينا عقد الهبة. أخذها بإذن، أخذها بإذن ولكنها عن غير الهبة. بعد ذلك أجرينا عقد الهبة، إجاب وقبول وحصل القبض بإذن، بس لها أخذها عن غير الهبة. لو سمحت ضعها مرة ثانية، صورة أخرى للأخذ عن غير الهبة. أجرينا العقد فعلا قبل أن يقبضها، أجرينا العقد إجاب وقبول خلاص، ولم يقبضها بعد، ثم أعرته إياه أو وضعتها عنده أمانة فقبضها، فسمحت خذها أمانة عندك يا أستاذ أحمد، فسمحت خذها إعارة عندك يا أستاذ أحمد، يبقى كده عقد الهبة تم ولا لم يتم؟ تم إجابا وقبولا، ولكن لم يحصل الملك التام لأنه لم يقبضها عن الهبة، وإنما قبضها عن الإعارة أو الأمانة. خلاص، صورة أخرى إنه يقبضها قبل تمام الهبة، كما لو قلت له وهبتك هذه وأذنت لك في قبضها فقبضها وقال قبلت، وهبتك هذه مرة أخرى، وهبتك هذه أو هذا وأذنت، أهو حصل إذنه، وأذنت لك في قبضها مبارك، قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم. كده حصل القبول بعد القبض، لابد أن يحصل القبول قبل القبض، لابد أن يتلو القبض العقد، عقد الهبة يعني بركنيه أو بأركانه كلها، اللي هو الإجابة والقبول. لو سمحت فيه بقى صح، واخدين بالنا يا اخوانا؟ بإذن الواهب أو إقباضه بالأولى، يعني فيه إذن وزيادة. فلو قبضه بلا إذن ولا إقباض ولا إقباض لم يملكه ودخل في ضمانه، لم يملكه ودخل في ضمانه، لأن الملك يكون عن إما إذن وإما عن إقباض. وما دام أخذه عن غير جهة الهبة يبقى صارت يده عليه يد ضمان، يد ضمان، صارت يده عليه يد ضمان لأنه ليس ملكه. قال فيجب رده إن بقي. وبدله إن تلف، فيجب رده إن بقي وبدله إن تلف. طب يلا اعرفها عشان نعرف بدلوه ولا بدليه ولا بدله. يبقى فاعل يجب، يبقى يجب بدله ولا يجب رد بدله؟ يجب رده او رد بدله، فهو معطوف على الهاء مش معطوف على الرد، معطوف على الهاء في رده. يجب رده وبدله لان معطوف على الهاء على المضاف اليه. ماشي. يجب رد العين لو كانت باقيه، العين التي اخذت قبل الاذن وقبل الاقباض، او رد البدل ان كان قد تلف. فلو رجع عن الاذن قبل القبض بطل، فلو رجع عن الاذن قبل القبض بطل. يبقى حضره الواهب اذن في القبض، وحضره المتهم قبل ان يقبض فعلا رجع الواهب عن الاذن، خلاص بطل. ولو اختلف في الاذن صدق الواهب. ليه؟ قال لان الاصل عدم الاذن. ولو اتفق على الاذن واختلف في الرجوع قبل القبض صدق الموهوب له، لان الاصل عدم الرجوع. فيعلمنا ان نسبه كل شيء الى اقرب زمن، ان نسبه كل شيء الى اقرب زمن. اختلف في الاذن يبقى اتفق على حصول العقد، اتفق على حصول العقد الإجابة والقبول، يبقى ذهب للقاضي متنازعين، ذهب حال كونهما متنازعين على ايه؟ على ان في هبة او ما فيش هبة، يا علي يا نايم، حال ذهب للقاضي متنازعين على ان في هبة ولا على ان في ايه؟ على الاذن. يبقى في هبة ولا ما فيش هبة؟ لسه ايه؟ لسه ايه؟ والله مفيش هبة يا اخوانا. ذهب الى القاضي يقول ولو اختلف في الاذن، يبقى ذهب متنازعين في حصول الهبة ولا في حصول الاذن؟ يا اخوانا ردوا عليا، حصول الاذن ولا حصول الهبة؟ ذهب قال ولو اختلف في الاذن، اختلف في الاذن، يبقى الهبة فيها نزاع ولا ليس فيها نزاع؟ الهبة فيها نزاع ولا ما فيهاش نزاع؟ الهبة فيها نزاع، الهبة فيها نزاع، الهبة فيها نزاع، ما فيش نزاع في الهبة، الهبة ليس فيها نزاع. حصل إجابة وقبول، هما ذهبا يقولان لحضرة القاضي، لحضرة القاضي هذا واهب وأنا متهم، هذا موجب لهبة وأنا قابل لها. الآن يتنازعان في الإذن فقط، الهبة وحصول الهبة والإجابة القبول لا نزاع فيه. فماذا يقول الواهب وماذا يقول المتهم؟ واحد يقول حصل الإذن، واحد منهما يقول حصل الإذن، والآخر يقول لم يحصل الإذن. من الذي يقول حصل الإذن ومن الذي يقول لم يحصل الإذن؟ ارفع يدك عبد الهادي فندي. من الذي يقول حصل الإذن يا حضرة القاضي ومن الذي يقول لم يحصل الإذن يا حضرة القاضي؟ في عقد الهبة ثابت، عقد هبة ليس فيه خلاف. المتهم في إذن ليه؟ لأن من مصلحتي أن يأخذ السلعة، من مصلحتي أن يأخذ هذه العين الموهوبة. العين الموهوبة يبقى أكيد المتهم موهوب له، هو الذي يدعي حصول الإذن حتى يملك المقبوض، يملك الموهوب. يبقى العين الآن مع الموهوب له متهب ويدعي أنه قد أذن له الواهب، أنا أخذتها وهي ملكي الآن يحظ القاضي لأنه أذن لي فيها. أما الواهب يدعي أنه لم يحصل الإذن حتى يسترجعها مرة أخرى. ما الذي يحكم به القاضي؟ قال ولو اختلف في الإذن، يعني بعد اتفاقهما على أصل الهبة، بأن قال المتهب أذن يا حضرة القاضي ويقول الواهب لم آذن يا حضرة القاضي، صدق الواهب يعني بيمينه. فالفرض أنه ليس لأحدهما بينة، فالقاضي ماذا يفعل؟ قال يوجه اليمين للواهب. ليه؟ قال لأن الأصل عدم الإذن، لأن الأصل عدم الإذن، لأنه ينسب الفعل إلى أقرب زمن، لأنه ينسب الفعل إلى أقرب زمن. أقرب زمن منين؟ من العقل. ينسب الفعل إلى أقرب زمن. هم اتفقوا على إيه؟ إيه الشيء المتفق عليه؟ عقد الهبة، الإجابة القبول. طب يلا الإجابة القبول تم، هيا نمضي بقى، هيا نتحرك. إجابة قبول، بعد إجابة القبول بعديه إذن. هذا في خلاف، يبقى نعود إلى أقرب زمن. أقرب زمن في عقد فقط، عقد فقط، يبقى ليس في إذن. إذا حضرت القاضي يقول ننسبه إلى أقرب زمن، أقرب زمن أنه ليس هناك إذن، يبقى نصدق الواهب بس بيمينه لأن الأصل عدم الإذن. ولو اتفق على الإذن، خلاص يبقى اتفقا على حصول هبة وحصول الإذن، كويس. واختلفا في الرجوع، هل بعد الإذن حصل رجوع قبل القبض ولا لم يحصل رجوع؟ تم القبض قبل الرجوع، تم القبض فعلا قبل الرجوع. ولو اتفق على الإذن واختلف في الرجوع قبل القبض، صدق الموهوب له لأن الأصل عدم الرجوع. يبقى متفقان على إيه يا أخوانا؟ متفقان على واحد عقد هبة، اثنان حصول إذن، ثلاثة حصول قبض. الخلاف هل الرجوع الذي تم من الواهب كان قبل القبض فيستحق الموهوب الواهب، ولا بعد القبض فيستحق المتهم هذا الموهوب؟ هذا هو الخلاف. اتفق على عقد هبة حصل فيه إذن وحصل فيه قبض، ثم يأتي ويدعي الواهب أنه قد تراجع قبل أن يقبض، أنا أذنت فعلا يا حضرة القاضي ولكني تراجعت قبل القبض، إذن العين ملكي. والمتهم يقول لا يا حضرة القاضي، هو تراجع فعلا ولكنه بعد القبض فالعين ملكي. ولو اتفق على الإذن واختلف في الرجوع قبل القبض، صدق الموهوب له. لأن الأصل عدم الرجوع، لأن الأصل عدم الرجوع، برضو نسبة إلى أقرب زمن، لأنه متفقان على هذه الأشياء الثلاثة، عقد إذن قبض. حصل الرجوع ولا لم يحصل الرجوع؟ الأصل عدم ذلك. اسأل بقى. سؤالك ايه؟ الأصل عدم الرجوع. الإجابة هي الأصل عدم الرجوع. الإجابة الأصل عدم الرجوع. يبقى لا فرق. النتيجة لا فرق. وصلنا إلى فلو مات، يقول فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبضه الهبة لم تنفسخ الهبة ويقوم وارثه مقامه في القبض والإقباض. يبقى هو العقد صحيح غير لازم إلا بالقبض، معنى كونه صحيحا غير لازم إلا بالقبض والإقباض أو الإقباض، قبض بإذن أو الإقباض، يبقى معناه أنه لو مات أحدهما يقوم وارثه مقامه، مات الواهب يقوم وارث الواهب مقامه فين؟ في الإقباض أو في الإذن للقبض، مات المستهب يقوم وارثه مقامه في القبض. فلو مات، قال المحشي أي أو جنة أو أغمي عليه، أغمي بالغين طبعا المعجم، ويقوم ولي المجنون مقامه. هناك في لو مات يقوم الوارث مقامه، ولو جن يقوم وليه مقامه. وأما الإغماء فينتظر إفاقته منه، ليه؟ لقرب زواله، فإن أيس منه من زوال الإغماء يعني فكالجنون، يعني يقوم ولي هذا المغمى عليه الذي أيس من إفاقته مقامه في إما الإقباض فكان المجنون إذا كان المغمى عليه هو الواهب، أو في القبض إذا كان المغمى عليه هو المتهم. لم تنفسخ الهبة، أي لأنها تؤول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار. البيع في زمن الخيار لو رجعت إليه وما ورأيت ماذا لو مات البائع أو المشتري في زمن الخيار لعلمت أنه يقوم وارثه مقامه، ولو جن ولو أغمي عليه وهكذا يقوم وارثه مقامه في زمن الخيار، لأن العقد وقع صحيحا يؤول إلى اللزوم، يؤول إلى اللزوم بانتهاء مدة الخيار. هنا أيضا عقد صحيح آيل للزوم، فلا يضر موت العاقد في ذلك لأنه يؤول للزوم. لم تنفسخ الهبة علل وقال أي لأن تؤول إلى اللزوم، وأنت ترى أنه يكتب تؤول بهمزة بواو واحدة مهموزة، وهذه الكتابة القديمة وتكلمنا عن ذلك قبل ذلك، الكتابة القديمة الرسم القديم أنه يكتفي بها بواو واحدة مهموزة، والرسم الحديث أنه يضع واوا أخرى خالية بعد هذه الواو أو يضعها على النبرة، أو يضعها على نبرة. عندك بواوين، ممتاز. عندك بواوان، بواوان عندك بواوان، ممتاز جدا بواوان. لغة صحيح عند من يلزم المثنى الألف، هي فصيحة أصلا، حضرتها فصيحة على لغة من يلزم المثنى الألف، تتعالم علينا ماشي. أي لأنها تقول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار، ويقوم وارثه أي وأي أو وليه في الجنون والإغماء عند اليأس، كما علم إذا يأسنا من الإغماء يبقى في ولي يقوم مقامه، أو أما لو لم نيأس من الإغماء فننتظر عليه للإفاقة بقرب زواله. يقوم وارثه مقامه أي مقام أحدهما، مقامه ضمير يعود على إيه؟ قال على أحدهما بالاثنين، وده مذكر مفرد، ومواهب ومتهب دول اثنين، هذان اثنان. وبيقول يقوم وارثه ده مفرد، مقامه ده مفرد، فكيف يعود المفرد على مثنى؟ قال ما هو يعود على أحدهما، وأحدهما ده مفرد، يبقى صح، صح عود الضمير المفرد على مفرد. مقامه أي مقام أحدهما، من هما الاثنين؟ أحدهما ضمير التثنية أي الموهوب له أو الواهب. يقوم مقامه في القبض أي بالنسبة للموهوب له، موهوب له هو اللي بيقبض. والإقباض أي بالنسبة للواهب، الواهب هو اللي بيقبض. قال ومثل الإقباض الإذن في القبض والرجوع في الهبة. يبقى يقوم وارث الواهب مقامه في الإقباض وفي الإذن وفي الرجوع إن أراد، كأن يقول رجعت في الهبة وتكون ملكا له. الضمير في له يعود على مين؟ ارفع يدك. وتكون ملكا له، ضمير في له يعود على مين؟ ارفع يدك، ارفع يدك، ارفع يدك للوارث، للوارث. وتكون ملكا له أي للوارث على حسب كلام الماتن. طبعا الولي على حسب زيادة المحش. انتهينا. في أي سؤال من فيها إلى هنا؟ طيب ندخل في كلام جديد. قال وإذا قبض الموهوب له لن يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، وإن على بعد ما أعلمنا وعلمنا أن الهبة عقد تتم بأركانه ولا يلزم إلا بالقبض. قال إذا حصل القبض الذي يترتب عليه اللزوم يمكن التراجع في حالة ما لو كان الواهب أصلا للمستحب. قبل القبض له أن يتراجع، وبعد القبض ليس له أن يتراجع إلا استثناء ما لو كان الواهب أصلا للمتهب. أصل يعني والدا أو والدة، وإن على أصلا وإن على، يبقى ذكرا أو أنثى، وإن على يا. هذا كلام المات. سيقول المحشي وإذا قبضها أي الهبة بالمعنى الأعم الشامل للصدقة والهدية، وإذا قبضها الموهوب له أي أو وارثه أو وليه بإذن الواهب، أي إقباضه ولا بإقباضه؟ أي إقباضه أو وارثه، وارثه أو وليه كما علم مما مر، لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلى آخر ما قال. لي لم يكن له ذلك. قال أي لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. عندنا حديث يقول ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا يدل، خبر يدل على النهي عن الرجوع في الهبة وحرمة ذلك، بل ولا يصح ذلك إلا فيما استثني، استثني بخبر الترمذي والحاكم وصححاه. لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمراد بالعطية في الحديث الصدقة والهدية والهبة، عفوا، والمراد بالعطية في الحديث الصدقة والهدية، وبالهبة في باء، الذي ليس عنده باء يضع باء، وبالهبة خصوص الهبة ذات الأركان، قال بقارينة العطف. ما موجب هذه القرينة؟ ما دلالة هذه القرينة؟ والمراد بالعطية في الحديث الصدقة والهدية. الحديث يقول إيه شريف: لا يحل رجل أن يعطي عطية أو يهب هبة. فقال معنى فردان: عطية وهبة. فالعطية المقصود بها الهدية أو الصدقة، والهبة مقصود بها الهبة ذات الأركان. طب ليه؟ لما يكونش الهبة بالمعنى العام؟ وليه المقصود بالعطية الصدقة والهدية دون الهبة؟ قال بقرينة العطف. قرينة العطف، ما دلالة هذه القرينة يا طلبة العلم؟ تفضل. ما دلالة هذه القرينة بقرينة العطف؟ ما دلالة هذه القرينة؟ ما نعم لا العطف على نفس الشيء. العطف تفسير في المانع. أنت قلت هو عطف تفسير، في مانع من يكون عطف تفسير؟ لأن العطف في أصله يقتضي المغايرة. لأن العطف يقتضي المغايرة. لما كان العطف في أصله يقتضي المغايرة فكانت العطية والهبة متغايرتين. كانت العطية في الحديث والهبة متغايرتين. فإذا المقصود بالهبة الهبة الخاصة، الإطلاق الخاص اللي هي الهبة ذات الأركان. هبة العطية هي ما دون ذلك، وهي الصدقة والهدية. مرة أخرى: لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإن على. ليه؟ قال لخبري: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. الحديث الشريف يقول، لفظ الشريف يقول: لا يحل لرجل. فهل خرج بهذا النساء؟ لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد. هل معنى ذلك أن النساء لها أن ترجع إذا أعطت عطية أو وهبت هبة؟ النساء يجبن. هل معنى ذلك أنه يجوز للنساء إذا أعطينا هبة أو صدقة أو هدية أن يتراجعن عن ذلك حتى ولو كان ذلك لأجنبي؟ الإجابة وصحباتك لا يجبن لي، لا يسمعنني ولا لا يفهمنني ولا ماذا عندهن؟ أنا أسأل على زميلاتي، لماذا لا يجبنني؟ لماذا لا يرفعن أيديهن؟ هل لا يفهمنني ولا لا يسمعنني ولا يحتقرنني ولا ماذا عندهن؟ السؤال موجه للأخوات: هل الحديث لا يحل لرجل هذا قيد للإخراج، بمعنى أن للمرأة يجوز لها أن تعود في هبتها حتى ولو كانت لأجنبي؟ السؤال موجه لكنا، فهل من مجيبة؟ انتظرين يا أستاذ، انتظرين منشوف هذه المشكلة. ماذا عندهن؟ يفهمني ولا لا يفهمني؟ فلماذا لا يجبنا؟ لا يعرفنا الإجابة؟ ردوا علي يا بنات يا أخوات يا سيدات، ردودنا علي. نعم. طب تكلمي. تفضلي. لا تعرفين الجواب؟ لا تعرفين الجواب صح. يبقى هذا افتراض انا اغفلته. يبقى هم لا يجبنني لانهن لا يعرفن الجواب عن بكرة ابيهن. كلهن لا يعرفن الجواب. فإن لله وإن إليه راجعون. في واحدة تعرف الجواب. تفضلي. طيب. يبقى هذا ليس قيد اخراج ولكنه للغالب. الغالب. الغالب ان الخطاب للرجال. النساء شقائق الرجال. فما لم يستثنى فالاصل دخول النساء تحت خطاب الرجال. يا ايها الذين امنوا ويا ايتها اللاتي امنا. يبقى الخطاب للنساء داخل في الرجال. وهذا القيد ليس قيد اخراج لكنه للغالب. لما كان الرجال يبرزون فالخطاب يوجه للرجال لا لشيء يخصهم ولكن لكونهم أكثر المخاطبين بقارنة البروز لأنهم يبرزون بخلاف النساء. الأغلب في النساء أنهن لا يبرزن. طيب. أو للاحترام. يعني من عادة العرب أن تخفي وتكني. معاد العرب أن تكني. فحتى في اللسان العربي الأهل يقصد به النساء. الأهل صار بأهله يعني بزوجته. وهذا من الكناية. وهذه عادة العرب. القرآن كلام عربي. فكأن النساء أخفين خلف الرجال احتراما لهن وسترا لهن وتعلية لهن. شيء جميل. الإسلام والعرب يكرمون النساء. هذا من الإكرام. الإكرام والتعالية والاحترام والإذلال. فأحسن من الفرنسويين. الفرنسويين يدعون أنهم يحبون النساء ويحترمون النساء ولكنها عندهن سلعة أو عندهم سلعة. أما الإسلام ليس المرأة فيه سلعة بل محترمة ومعظمة. ولا يحتاج الإسلام أن يدافع عن حقوق النساء فيه غير المسلمين. يدعون أنهم يدافعون عن حقوق النساء في الميراث وفي الكلام الفارغ ده. النساء مكرمات معظمات طيبات حافظات للغيب بما حفظ الله أو حافظات للغيب. وصلنا إلى فيه. طيب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم وصححاه: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد. التشكيل ده صحيح إلا الوالد ولا هناك تشكيل آخر هو الصحيح؟ إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهل هو مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم؟ تيجي هنا شيخ محمود يعني بجوالي كده حتى نتبرك بك. اقترب مني كده حتى نتبرك بأنفاسك. هل هو مرفوع او مجرور او منصوب او مجزوم؟ الا الوالد الا الوالدة الا الوالد الا الوالد بالتسكين والقلقلة فيما يعطي ولده. ارفع يدك ايها الطالب. ارفع يدك ايها الطالب. عندك إجابة؟ تفضل. إلا الوالدة. بالنصب فقط لا غير. ممتاز. سيادة الطالب يجوز الاثنان. ما هما الاثنان إن شاء الله؟ إحنا قلنا أربعة: رفع، نصب، جر، جزم. يجوز الاثنان الوالد والوالدة ولا يجوز الجر ولا الجزم. حد عنده إجابة أخرى؟ هل من مجيب آخر على هذا السؤال؟ تفضل. كم واحدة من الأربعة؟ يجوز الثلاثة. يلا وجه الثلاثة. ها وجه الثلاثة. أما النصب فعلى الاستثناء إلا الوالدة. طيب الحمد لله اتفقوا الثلاثة عليهم. أما الجر فعلى البدل من نبض الرجل. ما لا يحل لرجل، والمستثنى منه هو الرجل وهو مجرور، فعلى البدلية على الإتباع، إما البدل أو عطف البيان. طيب، وأما الرفع فعلى البدلية يرجع الضمير في يعطي، الضمير في يرجع، الضمير في يهب، الضمير في يهب أو يعطي أو يرجع مرفوع، ضمير مرفوع. فعلى البدلية والإتباع من الضمير المرفوع. يا أخوانا، إذا كان الاستثناء تاما منفيا متصلا، إذا كان الاستثناء تاما متصلا منفيا يجوز فيه وجهان: النصب على الاستثناء والإتباع وهو أفضل. الإتباع أفضل، إتباع يعني على البدلية أو على العطف البيان وهو أفضل. ومعنى هنا الإتباع يجوز فيه وجهان: النص الرفع بدل من رجل المرفوع، بدل من الضمير المرفوع في يرجع أو يهب أو يعطي، أو الجر بدلا من رجل المجرور. إذن يجوز فيه ثلاثة أوجه: إلا الوالد، إلا الوالدة، إلا الوالد، ولا يجوز الجزم لأن الجزم في الأفعال لا في الأسماء، ومهاب يأخذ جائزة كبيرة وهي جنيهان معدنيات. تفضل. وحسرة على الأستاذ علي. ابن سيد. أما الساكتون بقى دول ما لا كلام عليهم، نحن نتحسر على المتكلمين. أما الساكتون فلا كلام عليهم، لأنه يسكت حتى لا يخطأ، فده يعني حمل لله، تكلم قليلا حتى لا تخطئ كثيرا. يقول نعم تفضل. لا يحل لرجل إلا للوالد، وإلا موجودة، وإلا موجودة، إيه المشكلة؟ وإلا هتروح فين؟ هو بدل منين؟ بدل من رجل، ما لنا مال إلا دلوقتي؟ إلا أن يكون والدا، أي إلا أن يكون الواهب والدا للموهوب له، فلو الرجوع ولو كان قد أسقطه. أسقطه كده صح؟ موجود عندك أسقطه؟ يعني إيه لو كان قد أسقطه؟ إلا أن يكون والدا، أي إلا أن يكون الواهب والدا للموهوب له، والدا للموهوب له، فله الرجوع ولو كان قد أسقطه ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيرا، صغيرا كان أو كبيرا، ولو مع اختلاف الدين. قابلين كده الخطر عن الملكة وإياه. نعم. فلو الرجوع ولو كان قد أسقطه. إذا أنت تألفه وفقه بديك إيه بعد المقام؟ عندك حاجة؟ عندك كلام؟ أسقطه يعني إيه؟ أسقط الرجوع زي علي مبيه. أسقطه يعني أسقط الرجوع، فله الرجوع ولو كان قد أسقطه، يعني لو أن يعيد مرة أخرى ويتراجع. خلاص؟ حتى لو تم القبض، فلو رجوع ولو كان قد أسقطه، لو أسقط الرجوع، سواء أكان الوالد ذكرا أو أنثى، يعني من له ولادة. فله الرجوع، فله الرجوع. ما سؤاله؟ غنيا كان أو فقيرا، صغيرا كان أو كبيرا، ولو مع اختلاف الدين، حتى لو كان الوالد أو الأصل كافرا والولد مسلما، حتى لو كان الأصل غنيا، يعني لا يشترط أن يكون قد تراجع لأنه محتاج فقط، حتى لو كان غنيا له التراجع. أسقط الرجوع. يعني تراجع ثم أخذ، هل لو تراجع ثم أسقط ذلك، أنا أريد هبتي التي أهديتك إياها، أريد هذه السيارة التي أهديتك إياها، أو تصدقت بها عليك، أو وهبتها لك، وقبل أن يأخذها أسقط، خلاص تراجعت عن ذلك، هل له أن يعود ثاني ويأخذها رغم أنه أسقطها؟ أسقط الرجوع. يعني تراجع، يعني حتى بهذا يشمل هذا كل هذا داخل في الموضوع، يعني بعد ما طلب الهبة مرة أخرى تراجع، أسقط التراجع بمعنى الذي تقوله أنت، كل ذا داخل في الموضوع، لا يمنع الوالد أو الأصل في رجوع في الهبة أن يكون هو قال لن أتراجع كما تقول أنت، أنه بعدما طلبها تراجع عنها ثم عاد وطلبها مرة أخرى، له في أن يتراجع عدة مرات، أعطني إياها أخذها منه الولد ثم أراد أن يتراجع ثم عاد في كلامه أو عاد في رأيه ثم رجع مرة أخرى وتراجع ثم عاد ثم تراجع ثم عاد ثم تراجع، هذا كله لا يسقط حقه، وبيرد لا لو للغاية، بيرد على بعض من قال لو تراجع ليس له أن لو أسقط الرجوع ليس له أن يعود في هبته مرة أخرى، والآخر قال لو كان غنيا ليس له الرجوع، وهكذا، فبيرد على دي لو للغاية هنا، ذكرا كان أو، يعني هذه غايات كلها، ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيرا، صغيرا كان أو كبيرا، ولو مع اختلاف الدين. قال لو لن أرجع باللي بيقوله حضرتك، ما انت هو ما هو قال كده وركلمته، عايز ايه بقى؟ قلت له كل ده داخل، ايه الجديد اللي انت قلته؟ لا اقصد شيء، ما اكد ان انا فاهم، ما هو قال ورديت عليه وحصل الحوار، ايه الجديد اللي انت بتضيفه علينا دلوقتي؟ ان انت فاهم كده؟ طيب ما هو فاهم كده وانا قلت له ده صحيح وفي فهم اخر والاثنين صح. ها ايه تاني؟ ايه الجديد يعني؟ ما الذي لفتنا الى هذا الكلام مره اخرى؟ ده صحيح واللي انا بقوله صحيح وكله داخل، كله اسمه تراجع اسقطه. اتفضل. من قبل ايه؟ مشكلة؟ طيب استرأى له وهات يا ابن الهدية، الصورة بتاعتي أنا بقى، هات الهدية، هات الصدقة، هات الهبة، حاضر، وهو قبل ما يقبضه منه يتراجع عنه فعلا، أسقط خلاص أنا لن أرجع في ذلك، أنا مش عايز، مش حق، أسقطه خلاص، رجع بقى قال له طب هاتها لي تاني، مش يصدق عليه إنه كان قد أسقطه تاني، يبقى يصدق ولا ما يصدقش ولا ما يصدقش، خلاص يبقى يصدق على الاثنين، وان على اي فيشمل سائر الاصول من جهه الاباء والامهات، فالمراد بالوالد كل من له ولادة قريبا كان أو بعيدا، وخصوا بذلك لانتفاء التهمة عنهم، فلا يرجعون إلا لحاجة ومطلحة لوفور صفقتهم بخلاف الأجانب. إذا المقصود بالوالد كل من له ولادة، فيشمل الأب والأم والجد والجدة وإن عليا. فالمراد بالوالد كل من له ولادة قريبا كان أو بعيدا من جهة الأب أو من جهة الأم. خصوا بذلك بهذا الاستثناء إمكانية التراجع لانتفاء التهمة عنهم. كيف؟ قال: فلا يرجعون إلا لحاجة ومصلحة ما داموا غير متهمين، لأنهم أصلا أعطوا أولادهم من غير طلب ومن غير حاجة إليهم، أعطوهم وقتهم وجهدهم وعرقهم وحبهم وسهرهم ومالهم من غير طلب ولا حاجة ولا انتظار رد جميل. حاضر. فلا يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة، كده عندك أو مصلحة أو، فلا يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة، ماشي أحسن شكرا. قال: لوفور شفقتهم بخلاف الأجانب. بالعكس، بل الآباء والأمهات عندهم الإيثار، عندهم الإيثار، يؤثرون أولادهم على أنفسهم ويحبون لأولادهم وأحفادهم ما لا يحبونه لأنفسهم، لا يفعلون هذا مع الأجانب. الإنسان منا جبل على أن يحب لولده أكثر ما يحب لنفسه، ولا يغار من ولده، بالعكس ده ربما يعصى الله تعالى في ولده، حتى أوصانا الله تعالى بولده، يعني حتى أوصانا الله تعالى ألا يمنعنا أهلنا وأولادنا عن طاعة الله تعالى: لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من كثرة الحب، من كون الإنسان مجبولا على حب الولد وولد الولد، ربما عطله عن شريعة من الشرائع، عن فريضة من الفرائض، جهاد، صلاة، بذل المال، يقول ولدي أولى، ربما يظلم الغير من أجل ولده. إذن هذا يدل على إيثار شديد، فلا يحتاج إلى من يعني يوصيه على ولده. إذن عندما يأخذ وينتزع من ولده شيئا، لا يكون هذا عن أثره، ولا يكون هذا عن تفضيل للنفس، إذن لابد أن يكون من وراء ذلك مصلحة أو حاجة لوفور شفقتهم بخلاف الأجانب. هذا ليس موجودا مع الأجانب. الأجانب إنسان منا مجبول على حب النفس والأثرة، ولذلك الشريعة تحث على الإيثار، تحث على تفضيل النفس، تفضيل الغير على النفس، ويؤثرون على أنفسهم. تذكر هذا في مجال المدح، في معرض المدح، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمدح الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ترغيبا لغيرهم بأن يأتسوا بهم ويقتدوا بهم، لكن لا يحتاج إلى هذا الحث وهذا هذه الدعوة فيما بين الوالد مع ولده. قال: بخلاف الأجانب. ومذهب الحنفية عكس مذهبنا في هذا، يعني الحنفية يقولون: يجوز التراجع إذا كانت الهبة للأجنبي، ولا يجوز إذا كانت للفروع. ما علتهم؟ قال معللين بأن الرجوع في الوالد يورث الشحناء والبغضاء، فيترتب على ذلك العقوق. معلش، هذا الكلام عقلي، طب وفين الحديث؟ قال الحديث ضعيف. أولا، يعني لا يتصور في هؤلاء المجتهدين المحترمين أنهم يعارضون النقل بالعقل، فالاجتهاد مع النص. أولا هم ضعفوا النص، النص عندهم ضعيف، النص الذي في الترمذي والحاكم عندهم ضعيف. خلاص، بعد ما ذهب هذا الحديث ذهب النص يأتي من ذلك الفكر والعقل والأصول العامة للشريعة، فقالوا والله أن الرجوع في رجوع الوالد عن هبته أو عطيته هدية يعني أو صدقة للولد، رجوع عن عطيته لولده يورث الشحناء عند الولد والبغضاء، فيترتب على ذلك عقوق من الولد، الولد طبعا يشمل الذكر والأنثى، لوالده أو لأصله، وما يترتب عليه الحرام فهو حرام، إذن يحرم عليه أن يتراجع في هبته لفرعه. أما الأجانب فلا يضر، يعني لا عقوق بين الأجنبي وغيره، شحناء ولا بغضاء شيء لا يترتب عليه العقوق اللي هو الكبيرة المعروف، بخلاف الأجانب. إلى هنا في أي سؤال؟ له ولادة يعني ولد عنه، يعني الأب والابن، هذا الأب له ولادة على ابنه وهذه الأم لها ولادة على ابنها، يعني كذلك هو الجد له ولادة على حفيده لأنه هو الذي تسبب في وجود أبيه الذي تسبب فيه، وجود أمه التي تسبب فيه، فله على فرعه أيا كان وإن نزل له عليه ولادة. ولولا الجد كان الحفيد موجود، لولا الجد كان الحفيد موجود. نعم هيقولوا حرام بس يصح مع الحرمة. ومحل الرجوع فيما إذا كان الولد حرا، متى يصح؟ عدنا بقى إلى مذهبنا أنه يصح الرجوع، رجوع الأصل عن هبته لفرعه، متى يصح؟ إذا كان الولد حرا، فإن كان رقيقا فلا رجوع. لماذا؟ قال لأن الهبة له هبة لسيده وهو أجنبي، إذا أهديت أنا لابني وابني كان عبدا لشخص آخر، هديت لابني أو لبنتي وكان عبدا أو كانت أمة لشخص آخر، ففي الحقيقة أنا أهديت لسيدها أو لسيده، فلا يحق لي أن أتراجع عما وهبته لفرعي، يعني في الحقيقة لم أهب لفرعي، أنا وهبته لسيد فرعي. ومحله أيضا في هبة الأعيان، أما في هبة الديون كأن وهب لولده دينا عليه فلا رجوع له فيه، سواء قلنا إنه تمليك أو إسقاط، إذ لا بقاء للدين، فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف. الله أكبر. يقول التراجع المستثنى وهو تراجع الأصل في هبته لفرعه إنما يكون في الأعيان لا في الديون. ليه؟ قال لو أنت وهبته عينا ثم تلفت العين، هل تتراجع عن عين تالفة؟ ذهبت العين منه، العين ذهبت تالفت، هو باعها ووهبها وأتلفها، فلا تراجع في هبة تالفة. وكذلك الدين، الدين لا بقاء له، لأنك لما تهب الدين اللي هو الإبراء، يعني اللي هو الإبراء، بس هل هو إبراء ولا تمليك؟ خلاف في المذهب، والرجع أنه إبراء وإسقاط، ودي مهمة هتنفعنا في فروع أخرى مرة أخرى. أما في هبة الديون كأن وهب لولده دينا له عليه، وهب له دينا كان له عليه، يبقى الوالد أقرض الولد أو الأصل أقرض الفرع دينا، أقرض الفرع دينا مالا مثلا، ثم وهبه هذا الدين، يعني وهبه، وعرفنا قبل ذلك أن هبة الدين لمن هو له عليه تسمى إبراء، يعني أبرأه من دين، قال خلاص العشرة جنيهات التي كانت لي عليك أبرأتك منها. هبة الديون تسمى إبراء لمن كانت له عليه، وللغير الأجنبي تكون باطلة. لو وهبوا هذا الدين هل له أن يتراجع؟ ولا ليس له أن يتراجع، ليس له أن يتراجع. أما في هبة الديون كأن وهبه أو كأن وهب لولده دينا له، أي للأصل أو للوالد يعني، عليه أي على الفرع، فلا رجوع له، يعني فلا رجوع للأصل، فلا رجوع له أي للأصل فيه أي في الدين. سواء قلنا إنه ضمير يعود على مين؟ هذا المذكور، على سواء قلنا إن هذا المذكور اللي هو الرجوع عن الهبة، هبة الديون، سواء قلنا إن الهبة الديون، سواء قلنا إن هبة الديون، ولذلك قالوا إن الأحسن يقول إنها، سواء قلنا إنها أي هبة الديون الأحسن، تمليك أو إسقاط، تمليك أو إسقاط. هل هبة الديون تمليك للدين ولا إسقاط؟ رأيان في المذهب والراجح أنها إسقاط، وعند الحنفية الراجح أنها تمليك، الجمهور الراجح أن هبة الديون إسقاط يعني إبراء. هذا ينفعنا في باب الزكاة، ينفعنا في باب الزكاة، لو أنه أبرأه أو أسقط عنه أو لم يأخذ منه الدين، قال أنا لي عندك دين فأنا لا أريده، هل يكون هذا زكاة؟ لو أخذنا أنه تمليك يكون زكاة، ينوي عند هذا التمليك اللي هو التراجع والرفض هذا الدين، خلاص لا أريد منك هذا الدين، هذا تمليك. إذا مشينا مع أنه تمليك على رأي الأحناف وبعض الأحناف حتى عندنا في المذهب ولكنه موضوح، يبقى تمليك ينوي يصح منه الزكاة، يبقى زكاة للغارمين، يبقى غارم وأخذ الزكاة بهذا التمليك اللي هو عدم أخذه للدين، قال أنا لا أريد الدين الذي لي عليك. لو اعتبرناه وهو الراجح أنه إسقاط أو إبراء فلا يجوز أن يكون ذلك زكاة، لأنه يشترط النية مع الإعطاء، والإعطاء كان سابقا، والآن ليس إعطاء ليس تمليكا بل إسقاط وإبراء. إذ لا سن الإعطاء ده إما تمليك أو إسقاط، افهم افهم افهم، اسمه تمليك او اسقاط بس مش اعطاء، ما عنديش حاجه اسمها اعطاء، الاعطاء دوت بس ما حصلش اعطاء، فين الاعطاء ده؟ احنا اديته 10 جنيه ما اديتوش حاجه. هل هذا التراجع عن مطالبه بالدين ازاله الحق في المطالبه بالدين؟ ازلت حقي في المطالبه بالدين بعد ما كنت دائما لي حق ان اطالب بالدين، أزلت هذا اللي هذه الإزالة اسمها تمليك ولا إسقاط؟ يا تمليك يا إسقاط، مشينا مع أنه تمليك، يبقى كأنه أعطاه يبقى ينوي ويصح زكاة، مشينا مع أنه إسقاط يبقى لم يعطه شيئا أبرأه. قال سواء قلنا إنه أو إنها تمليك أو إسقاط، إذ لا بقاء للدين، فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف، كما أنه لو وهبه عينا فتلفت ليس له أن يتراجع، فكذلك لو وهبه دينا وأبرأه منه فليس له أن يتراجع، لأن الدين لا بقاء له، الدين ده شيء معنوي فلا بقاء له. قال وشرط الرجوع بقاء الموهوب في سلطنة الولد، فرع يعني، وشرط الرجوع، شرط رجوع الأصل في هبة الفرع بقاء الموهوب في سلطنة الولد. يعني إيه السلطنة؟ يعني الاستيلاء التام، يعني إطلاق التصرف، إطلاق التصرف، سلطنة مقصود بها إطلاق التصرف والاستيلاء التام. وشرط الرجوع بقاء الموهوب في سلطنة الولد. قال ولو أبق الموهوب أو غصب فيرجع فيهما لبقاء السلطنة، يبقى الوالد أو الأصل أهدى أو وهب أو تصدق على الفرع بعبد، فأبق هذا العبد، ولو أبق أبق هذا العبد فهل للوالد أو للأصل أن يتراجع؟ قال يتراجع. لماذا؟ ما هو لا زال في سلطنة الفرع، سلطنة الولد. طب غصب من الفرع يتراجع الأصل؟ يتراجع الأصل لبقاء المغصوب في سلطنة الفرع المغصوب منه. قال ولا يمنع الرجوع رهنه ولا هبته قبل القبض. ليه؟ قال لبقاء السلطنة أيضا. لا يمنع الرجوع رهنه ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطنة أيضا. يبقى قبل القبض ديت لو سمحت متعلقة بالرهن وبالهبة معا، لو تكرمت. هذا الظرف قبل متعلق بالاثنين، بالرهن بالفعل رهنه وبالفعل بالمصدر رهن. ولا يمنع رجوع رهنه بالمصدر رهن وبالمصدر هبة، متعلق بالاثنين. الأصل وهب الفرع، والفرع ادان دينا فرهن هذا الموهوب في مقابل الدين. الفرع رهن هذا الموهوب في مقابل الدين. هل المرتهن قبض الموهوب اللي هو الرهن ولا لم يقبضه؟ لو كان قد قبضه فقد زالت سلطنة الولد او الفرع، وبالتالي لا يحق للأصل ان يتراجع في هبته. لكن قبل قبض المرتهن لا زال تحت سلطنة الراهن اللي هو الفرع، فللأصل أن يتراجع في هبته. ده الرهن. المسألة الهبة، وهب الأصل لفرعه هبة فوهبها الفرع لغيره. طيب الموهوب له الثاني، هل قبض الموهوب ولا لم يقبضه؟ لو كان قد قبضه فقد زالت سلطنة الفرع على الموهوب، فلا يحق للواهب اللي هو الأصل لا يحق له أن يتراجع. أما إن لم يكن قد قبض الموهوب فلا زالت سلطنة الفرع على الموهوب، فللوالد أو للأصل أن يتراجع عن الهبة. ولا يمنع الرجوع، مفعول مقدم، ولا يمنع الرجوع رهنه فاعل مؤخر، ولا هبته رهن الموهوب يعني، ولا هبته ولا هبة الموهوب قبل القبض. قبل القبض منين؟ من الراهن أو من الموهوب له الثاني. ليه؟ قال لبقاء السلطنة أيضا، سلطنة منين؟ الفرع. وأما بعد القبض فلا رجوع له، بعد قبض الراهن والمتهب له الثاني لا رجوع له أي للأصل. ليه؟ قال لزوال سلطنته ولو لم يزل ملكه كما في صورة الرهن بعد القبض. الله. ولو لم يزل ملكه، وصح زالت السلطنة لكن لا زال الملك موجودا في صورة الرهن، لكن في صورة الهبة زالت السلطنة وزال الملك أيضا. في صورة الرهن زالت السلطنة لأنه لا، خلاص لا يستحق، لا يحق للراهن أن يتحكم في المرهون ما دام قد تم القبض من المرتهن. الملك باق صحيح ولكن السلطنة ذهبت، لكن في صورة الهبة الملك والسلطنة ذهبتا، ولذلك قال أو ذهب لزوال سلطنته ولو لم يزل ملكه أو ملكه كما في صورة الرهن. اختص صورة الرهن فقط دون الهبة، دون صورة الهبة، كما في صورة الرهن بعد القبض. زالت السلطنة وبقيت الملك، فبقي الملك. وكما في صورة الجناية والفلس، وكما في صورة الجناية والفلس، فلو جنى الموهوب أو أفلت الموهوب له وحجر عليه امتنع الرجوع. قال لتعلق الحق بالموهوب الذي يمنع بيعه. نعم لو قال في سورة الجناية أنا أؤدي أرث الجناية وأرجع مكن في الأصح. الله فروع جميلة بديعة. وكما في سورة الجناية والفلس الأصل وهب الفرع عبدا، هذا العبد الموهوب جنى جنى قتل مثلا، فلو جنى الموهوب العبد الموهوب ده ذهب فقتل شخصا مثلا، أو في سورة الفلس أو أفلس الموهوب له وحجر عليه، الفرع الموهوب له أفلس وحجر عليه قال امتنع الرجوع، يمتنع على الأصل أن يتراجع في المسألتين لعلة، قال لتعلق الحق بالموهوب الذي يمنع بيعه في الصورتين. هو حضرة الموهوب العبد دوت لما ذهب وجنى الجناية متعلقة برقبته، فكيف يتراجع؟ ليس فيها الأصل أن يتراجع لتعلق الحق حق الجناية بالموهوب الذي يمنع بيعه، كما أنه بعد الجناية يمتنع بيعه لتعلق حق أهل المزن عليه أولياء الدم، وتعلق حقهم في رقبة هذا يبقى لابد أن يباع ويستوفى منه أو يقتص منه حسب الجناية، إذا كان في أرش يبقى يباع ويؤخذ منه المال، يؤخذ من نتاج بيعه المال، أو إذا كان متعلق برقبته يعني حيقتل ويقص يبقى لا يحق للأصل أن يأخذه مرة أخرى، خلاص صار الموهوب ده معلقا برقبته، إما يباع ويؤخذ منه الأرش الجناية وإما يقص منه لتعلق الحق حق الجناية بالموهوب الذي يمنع بيعه، كما أنه لا يحق للموهوب له أن يبيعه بعد جناية الموهوب، بعد ما جنى الموهوب العبد جنى جناية تستحق العقوبة إما بقصاص وإما بقصاص جراحات وإما كل هذا يتعلق بالآن بعين الموهوب، فلا تفعل الموهوب له اللي هو الفرع أنه يبيعه، فكذلك لا يستطيع الأصل أن يتراجع ويأخذ مرة أخرى، لأنه غلت يد جلت السلطنة، كل هذا لزوال سلطنة الموهوب له، زالت السلطنة لما جنى الموهوب جنى هذا العبد، زالت السلطنة لتعلق الحق بالموهوب الذي يمنع بيعه، منع البيع فزالت السلطنة. استثناء، نعم لو قال في سورة الجناية، سورة الجناية معنى سورتان، سورة الجناية وسورة الفلس، حنأتي على سورة الفلس دلوقتي مرة أخرى نعيدها إن شاء الله. لا نعم لو قال في سورة الجناية أنا، مين اللي بيقول؟ الأصل، ممتاز أحسنت يا محمود وعبد الرحمن وعلان وترتان. نعم لو قال أي الأصل في سورة الجناية، في سورة ما لو جنى الموهوب أنا أؤدي أرث الجناية، أرث الجناية يعني الفرق بين كون المجني عليه سليما ومعيبا، الموهوب جنى على شخص فكسر سنه أو فعل فيه شيئا يستحق الأرش، الأرش هو الفرق بين كونه سليما وبين كونه معيبا، الآن سنبيع هذا الموهوب لنأخذ من الثمن ما ندفع به الأرش الجناية، فجاء الأصل وقال فانتظروا انتظروا على رسلكم أنا أدفع أتكفل بهذا الأرش لا تبيعوه، إذا قال هذا أنا أتكفل له حينئذ أن يتراجع، له أن يتراجع ويأخذ العين الموهوبة اللي هو هذا العبد أو هذه الأمل الجاني أو الجانية. نعم لو قال أي الأصل في سورة الجناية أنا أؤدي أرش الجناية وأرجع مكنا في الأصح، ده في خلاف والأصح أنه ممكن. تعال إلى سورة الفلس الموهوب له، فالأصل أهدى الفرع والفرع أفلس، فقط أفلس ده أفلس وحجر عليه يعني رفع أمره للقاضي فحجر عليه الفلس لحق الغرماء، لما حجر عليه زالت سلطنته على أمواله الموجودة ومنها العين الموهوبة، خلاص لا يحق له التصرف، هذا هو زوال السلطنة، فلا يحق للأصل أن يتراجع عن هبته لأن الموهوب له قد زالت سلطنته عن هذه العين في إطار الحجر الذي تم عليه. أي سؤال إلى هنا؟ قال ولا رجوع له أي للأصل في بيض صرخ ولا في بذر نبت، بذر أو بذر، لا رجوع، ولا رجوع له أي للأصل في بيض صرخ، أهدى الفرع بيضا بيضا وهذا البيض فرخ، فما خلاص ده ثالث بقى، هل يقول له أعد إلي بيضي أريد بيضي الذي أعطيتك إياه؟ لا عودة لذلك. وكذلك في بذر أهداه بذرا ووضعه الموهوب له في الأرض ونبت، حصل بقى إيه؟ سلف، سلف ده في صورة تفريخ البيت، في صورة نبات البذر. قال لأن الموهوبة العين الموهوبة يعني صار مستهلكا، استهلك سلف ثالثة. ولا يمنع الرجوع مفعول مقدم تدبير فعل مؤخر، ولا تعليق عتق بصفة، ولا تزويج للرقيق، ولا زراعة للأرض، ولا إجارة، كل هذه المعدودات لا تمنع الرجوع. لماذا؟ قال لأن العين باقية بحالها، السلطنة لازالت موجودة والعين لم تتلف لم تستهلك. لا يمنع الرجوع تدبير، تدبير يعني قال له أنت حر بعد موتي، أنت حر دبر حياتي، دبر حياتي يعني في عقب موتي، لا يمنع تدبير، لازالت سلطنة الولد أو الفرع على هذا العبد المدبر. ولا تعليق عتق بصفة، إذا حفظت القرآن فأنت حر، لا زالت السلطنة موجودة. ولا تزويج، ولا تزويج للرقيق، لا زالت السلطنة موجودة سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى. ولا زراعة للأرض، لا زالت السلطنة موجودة ولم يحصل استهلاك، لم تتلف هذه الأعيان التي أهديت، لم تتلف في الصور المعدودة الآن، تدبير تعليق عتق بصفة تزويد مفيش تلف ولا حاجه، ده بيحصل زياده، الامل بتحمل وتولد كمان، ده زياده اهو. ولا زراعه للارض، لا في زوال للسلطنه ولا في تلف. ولا اجاره، الاجاره لا فيها زوال للسلطنه ولا تلف، هو يستطيع وهو بيؤجر ان هو يبيع العين المؤجره، هو لا زال مالكا للعين. قال لان العين باقيه بحالها. قال ولا يفسخ الوالد الإجارة إن رجع. طيب احنا قلنا بقى إذا كانت العين المهداة أجرت لا تمنع الإجارة الرجوع. طيب لو تراجع الوالد وأخذ هذه العين المؤجرة هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ. ليه؟ يبقى بيأخذها، إذا كان يجوز بيعها وهي مؤجرة مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة فيجوز للأصل الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة أن يتراجع ويأخذ هذه العين المؤجرة مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة. ولا يفسخ الوالد الإجارة إن رجع بل تبقى بحالها كالتزويج، فليس للأصل أن يفسخ ما تم من زواج في أثناء وجود الموهوب له على ملك الفرع، بل تبقى بحالها كالتزويج، ويرجع في العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، ويرجع في العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. ليه يا أخوانا بيقص على التزويج؟ قال ما هو التزويج بيجعل العبد مسلوب المنفعة جزئيا، التزويج بيجعل العبد أو الأمة مسلوب المنفعة جزئيا، لأنه يحتاج إلى أن يذهب إلى من تزوجها، يحتاج إلى أن تذهب هي إلى من تزوجها، ففي بعض السلب المنفعة، منفعة العبد أو الأم، في نوع من سلب المنفعة بسبب التزويج، لما أذن له السيد بالزواج فقد أذن له أو قد رضي بأن تسلب بعض حقوقه، أنا لي أن أنتفع بالعبد أو بالأمة طول الوقت، لكن لما رضيت أن أزوج عبدي أو أمتي فقد رضيت أن أسلب بعض منفعة هذا العبد أو هذه الأمة لبعض الوقت، لأنه لا بد له ولا انفكاك له عن حقوق الزوجية. فعندما يتراجع الأصل سيأخذ هذا العبد مسلوب المنفعة جزئيا وهذه الأمة مسلوبة المنفعة جزئيا، وكذلك العين المؤجرة. هذا وجه الجمع بينهما، انتبه لو سمحت. كالتزويج قياسا على التزويج، لأن العبد والأمة تتبان بعض المنفعة أو جزئيا يعني. قال ويمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوب له، عفوا أنا أسف، ويمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوب. إذا نسكرها نقول إيه بقى؟ ويمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوب. ماشي؟ الموهوب مفعول للبيع. بيع الولد من إضافة المصدر إلى فاعله. بيع الولد من إضافة المصدر إلى فاعله، والمفعول فين؟ الموهوب. إذا كأنه قال باع الولد الفرع يعني باع الولد الموهوب. إذا باع الولد، إذا باع الفرع الموهوب العين الموهوبة باعها، يمتنع الرجوع. ويمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوبة. قال ده مفهوم، هو خرج من ملكي خلاص، بس هو بيأتي بيه عشان يقدم للي بعده. ولو لأبيه الواهب، ولو كان قد باعه لأبيه الواهب أو لأصله الواهب أو وقفه له، أو عتقه أو نحو ذلك مما يزيل السلطنة، وإن لم يزل الملك كالكتابة، وإن لم يزل الملك الكتابة والإيلاد والرهن بعد قبضه، ولو عاد بعد البيع فلا رجوع. طيب، ويمتنع مرة أخرى، ويمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوب ولو لأبيه الواهب. الله، ثم هو أبوه أخذ الموهوب مرة أخرى، أخذه ببيع. تبقى الصورة أن الأصل وهب الفرع، الفرع باع للأصل، فبيقول هل للأصل أن يرجع في ذلك؟ قال يمتنع الرجوع. وهو يرجع ليه؟ ما هو عنده اللوحة. هل أصلا ما هو عاد إليه العبد مرة أخرى، هيرجع ليه؟ لماذا يرجع؟ باع، وهب الأصل الفرع، وهبه عبدا، وهبه سيارة، ثم باع العبد الفرع باع السيارة أو العبد باع للأصل، فهل للأصل أن يتراجع عن هذه الهبة؟ الإجابة لا، هو يتراجع عنها ليه أصلا؟ ما هي معاه، يتراجع عنها ليه؟ علشان بيدفع فلوس، مش دفع فلوس نتيجة البيع، ما هو باع الفرع للأصل، باع الفرع للأصل يعني الأصل دفع مالا، فدول ما يفعل مال يقول أنا تراجعت عن هبتي، إذن نفسخ عقد البيع. قالوا لا يحق له الرجوع. ليه؟ لأنها خرجت من ملك الولد. يمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوب ولو لأبيه الواهب أو وقفه له. وقفه له يعني إيه؟ يعني الثمرة للوالد، الثمرة للأصل. فالأصل قال لي طب أنا عايز الثمرة إيه؟ ده أنا عايز الثمرة وعايز العين الرقبة نفسها، أنا أتراجع عن هبة، بدل ما أخذ الثمرة الغلة أخذ العين نفسها، أنتفع بالعين وبالغلة أو وقفي له ببيع أو وقفي. أحسنتم. يمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوبة ولو لأبيه الواهب أو وقفه له أو نحو ذلك، أو عتقه أو نحو ذلك، كل ذلك أنه خرج من ملك أو نحو ذلك مما يزيل السلطنة. وإن لم يزل الملك، أن اتفقنا أنه حتى لو الملك باق كما عرفنا في سورة الرهن بعد القبض، الملك باق على حق الراهن لكنه زالت سلطنته، مما يزيل السلطنة وإن لم يزل الملك كالكتابة والإيلاد والرهن بعد قبضه، كل هذه الصور تمنع من الرجوع لزوال السلطنة رغم وجود الملك. الكتابة لما كاتب السيد عبده أو أمته زال سلطنته عليه وعليها رغم وجود الملك، بدليل أنه لو عجز نفسه، لو أن هذا العبد عجز نفسه وامتنع عن أداء نجوم الكتابة يعوده عبدا مرة أخرى، مما يدل على أنه في ملك سيده. والإيلاد لما استولد السيد أمته صارت أم ولد زالت سلطنته عليها، يعني إيه؟ يعني لا يستطيع أن يبيعها، فزالت سلطنته عليها لأنها ستكون عما قريب حرة بوفاته رغم أنه مالك لها، كلها اذهبي وتعالي وانتفع بها ويأمرها وينهاها ومالك لها، لكن زالت سلطنة بمعنى أنه لا يستطيع أن يبيعها ويتصرف فيها. والرهن وقد سبق كل هذا يمنع الرجوع لزوال السلطنة. ثلاثة دول، الكتابة والإيلاد والرهن. لا لا لا لا، التصوير تمثيلة، بص التمثيل ده كالكتابة والإيلاد والرهن بعد قبضه أمثلة لما يزيل السلطنة مع بقاء الملك. لمجيء السلطنة ده في اللي فات، يقول بقى في الغاية بقى وإن لم يزل الملك كذا وكذا وكذا، لكن هو لما يبيعه لأبوه لسه في ملك عنده. بعدين دي غاية للموهوب، دول الموهوب، يعني الموهوب اللي هو مين؟ اللي هو أنا أوقفه لنفسي؟ الشيء يعني وقفه للوالد، باعه للوالد، وقفه للوالد، للوالد الأصل. ما مر معانا، ما خرج من ملكه، مش قال ويمنع الرجوع ويمتنع الرجوع ببيع الولد الموهوبة، لأنه خرج من ملكه، وقفوا، خرج من ملكه، وقفوا، وهبوا، أهدى، تصدق به، باعه، عمل أي حاجة، خرج من ملكه. فبيديني غاية، يقول لي حتى ولو كان هذا البيع، هذا التصرف الناقل للملكية يعني، هذا التصرف الناقل للملكية حتى ولو كان للواهب. عايز ايه؟ بعد قبضه. الرهن بعد قبضه. مع بقاء الملك يدي نشفها، ما احنا بنقول اهو هأجرها، أجر العين الفرع، أجر العين، أجر الدابة، أجر الشقة التي وهبها له، أجر السيارة، ثم عاد أجرها لمدة شهر، فعاد الوالد، عاد الأصل، فهيعود في هذه الهبة، هيأخذها مرة أخرى وتعود إلى ملكه مرة أخرى مسلوبة المنفعة مدة الإيجار. إيه اللي مش مفهوم؟ رجع بعد نص الشهر، في نص الشهر اللي هو عقد الإيجار شهر، في نص الشهر رجع خلاص هيرجع يبقى معاه نص الشهر مسلوب المنفعة. واضح ولا إيه؟ حد ليه سؤال؟ اتفضل. صورة الايه؟ ايه هو يقول ايه؟ يقول ايه طيب يلا يقول ايه؟ وادي ايه يا اخويا؟ قيمة الديون تقصد؟ لانه لان ده طيب ماشي كلامك مش صحيح. ليه؟ لانه لا يمكن من ذلك الا بموافقة المحجور عليه. طب انا مش عايزك تأدي عني الدين، لكن الموهوب دوت عمل جناية، ده مش ملك خلاص، ده تعلقت برقبته هو برقبة الموهوب، قال انا هأدي عني يا عيني. يعني احنا بنبيع المحجور عليه، تعرف يعني ايه تعلق برقبته؟ يعني هنبيعه. لا المقصود كده، المقصود كده مش المقصود اللي في ذهنك. هنبيعه تعلقت برقبته يعني بعيني، هنبيعه، هنبيع العبد. مين يشتري العبد ده مني؟ ما يغرمش، تعلقت به يعني برقبته. افهم، هيباع، هيباع، هيباع. قلنا هناخد من ثمن بيعه أرش الجناية أو نقصه، تعلقت برقبته يعني بذاته، بذاته. لكن الحر المحجور عليه ده هنعمل فيه، هنبيعه عشان نسد الديون. اقفل بقك، رد. لا يمكن، لان ده حق للمحجور عليه. انا لا اريدك، انا محجور عليا، وانت عايز تسد عني الدين. مش عايز تسد عني الدين، انا حر، مش عايز منك يا اخي. الدليل على ذلك مش عايز منك، بالعافيه منك، مش عايز منك حاجه. لا عايز منك انت قلت لي ايه في رمضان؟ زيتون. مش عايز زيتون، هو بالعافيه مش عايز زيتون منك يا نحله، يا لا تؤمسيني ولا عايز عسل مني، مش عايز منك حاجة. حاجة عجيبة قوي، يعني يقهر هذا المحجور عليه انه يقبل مني السيد حسام افندي. نعم. من ناحية البيانة في ايه؟ زال السلطنة وبقي الملك، هذه وجه الشرط. زال السلطنة لما يستطيع ان يبيعها وبقي الملك، ده وجه الشرط، ولا يمنع، وهذا يمنع الرجوع لزوال السلطنة. نعم تفضل. حياتي، حياتي الزيادة بس، حياتي اصبر معايا بس، حياتي موضوع الزيادة دي، حياتي هل لو حصل زيادة يرجع في الزيادة ولا لا يرجع في الزيادة؟ حياتي حالا إن شاء الله، فتح الله عليك. ذهنك جيد. وهبه حيوانا فحمل، فحمل، وهبه حيوانا فزاد في ضرعه اللبن، هل يتراجع في الزيادة ولا لا؟ أنا لو هو وهب الولد عبدا ثم أخرج هذا الولد، هذا العبد كفار، هل هو أن يرجع؟ ما خلاص خرج يا ابن الحلال، خرج عن ملكي. بالكفارة يخرج الناس، بالكفارة يخرج. أما لسه على ملكه؟ يعني أنا لما أخرجت عبدي يا شيخ عبد المنعم أخرجته كفارة، يبقى لسه على ملكي؟ يا ناس يا مسلمون، لما كفر عن يمين الظهار ولا عن يمين الحلف بالله سبحانه وتعالى، فأخرجت عبدي كفارة عن هذا اليمين أو قتل خطأ أيا كان، لا زال العبد على ملكي. ما أخرجت لمين؟ أخرجت لنفسي. طيب ما أنا عارف. وفي ايه الضرب؟ ما الضرب حلو، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. اسال. ها لو في عقد اداره بين الوالد وابنه، هل للوالد ان يرجع في هذا العقد حتى لو كان العقد موثق في القانون؟ لا لا، ليس له ان يتراجع في ذلك. نعم. لما يتراجع عليه؟ يتراجع عليه. دي هبه، ده بمال، ده انا دافع لك، انت يا ابويا دافع لك المال، مالكش حق تراجع. ده عقد لازم مر علينا، انه عقد لازم مر علينا وانت كنت حاضر. يبقى لما يبقى السؤال هو اللي لما سؤاله كلمه. احنا بنتكلم على الهبه، الهبه دي فيها منا من غير مقابل، لكن ده عقد فيه عوض. اللي لما لما ولما كده وهي بهاء السكت لما، يعني كده بايخ. لو أقدر لابنه المكان الذي وهبه له أبوه، ثم في نهاية الشهر راجع الأبو. لو إيه تاني؟ لو أجر الابن المكان الذي وهبه له أبوه. أيوة. ثم في آخر في نهاية الشهر راجع الأبو عن تلك الهبة. فقيمة إيجار الشهر يأخذها الابن أم الأب؟ الابن. مادام في نهاية الشهر. ممتاز ممتاز جدا. بنام في نهاية الشهر يبقى الابن، لأنه تم في ملك الابن. في نهاية في نص الشهر يبقى نص الشهر للابن ونص الشهر للأب. ما ينسحبش لا. طيب دعونا نكمل لو سمحت. قال ولو عاد بعد البيع فلا رجوع. لو عاد الأصل عن هبتي بعد البيع فلا رجوع، لأن الزائل العائد. نعم. نعم. عاد الأصل. عاد الموهوب. عاد الموهوب. عاد الموهوب. لو عاد الموهوب. ولو عاد أي الموهوب بعد البيع فلا رجوع. عاد إلى المتهب مرة أخرى فلا رجوع. يبقى واهب الأصل وهب شيئا للفرع، هذا الفرع باعه إلى أجنبي إلى شخص، ثم عاد إلى الموهوب له مرة أخرى، إلى الفرع مرة أخرى. ولو عاد أي الموهوب إلى الفرع يعني بعد البيع فلا رجوع. يبقى الأصل لا يحق له رجوع. ليه؟ قال لأن الزائلة اللي هي العين الموهوبة، لأن الزائلة العائدة كالذي لم يعد هنا في هذا الباب. إخواننا لو سمحتم ضعوا هذه في أذهانكم، لأن هذا ترتب عليه فروع كثيرة في موضوع الرجوع، ترتب عليه فروع كثيرة وجميلة جدا جدا جدا. الرجوع ناتج عن الملك. الرجوع ناتج عن الملك. أنا أصل أتراجع عما وهبته لفرعي لما ملكته هذا الموهوب، لما ملكته هذا الموهوب. طيب الآن أنا وهبته، فحضرة الفرع بتاعي باعه، بعد ما باعه لف لف لف لف لف ودار وعاد مرة أخرى إلى فرعي، ممكن عاد مباشرة لأن حضرته أقاله البيعة بعقد آخر، ممكن يكون أهداه المبيع، المشتري أهداه، ممكن أي حاجة، ممكن عاد مرة أخرى، ممكن اشتراه مرة أخرى، صور لا حصر لها من عود الموهوب مرة أخرى إلى فرعي. هذه العودة ملك جديد أنا غير متسبب فيه، أنا تسببت في الملك الأول عندما وهبته فقد ملكته. هذا الملك الأول الذي تسبب فيه هبتي إياه هو الذي يحق لي أن أتراجع بموجبه. يبقى رجوعي أنا يا أصل ناتج حق، ناتج عن تمليكي نبذ عن تمليكي للموهوب او للفرع، للموهوب له، لكن حضرت الموهوب له فرعي نقل الملكية الى شخص بهبة بصدقة ببيع بكذا بكذا ثم عاد اليه، هذا ملك جديد انا لم اتسبب فيه، فلا يحق لي ان اتراجع في ملك لم اتسبب فيه، لا يحق لي ان اتراجع في ملك لم اتسبب فيه. والشيخ بيقول كده، يقول ولو عاد، اي العين الموهوبة اي الشيء الموهوب، لو عاد بعد البيع يعني الى الفرع فلا رجوع اي للاصل، لأن الزائل العائد كالذي لم يعد هنا، كأنه ما رجعش. كما أنك تقول وتفتي وتحكم بأن الزائل لا رجوع الأصل فيه، فكذلك الزائل العائد لا رجوع فيه، وقد عرفت العلة. ولبعضهم كما اشتهر وعائد كزائل لم يعد في فلات معهبة للولد في البيع والقرض وفي الصداق، بعكس ذاك الحكم باتفاق. ده من الرجل. وعائد كزائر لم يعد في فلس معهبة للولد، بسكون العين مع، في البيع والقرض وفي الصداق، بعكس ذا كالحكم باتفاق. ده من الردد. ها، يبقى الشاهد في السطرة الأولى من البيت الأول، وعائد كزائر لم يعد، العائد كزائر لم يعد، يعني في ايه؟ في عدم صحة الرجوع فيهما. البيع هنا قيد، لم يعد اذا رجع اليه بهبته فله الرجوع. قلت تاني، يعني اذا رجع اليه بهبته، كان اهدى الي والدي عبد ثم وهب الي عبد، ووهبت هذا العبد لامي ثم وهبته هي لي، لوالد الرجوع. ليه؟ لم يكن بالبيع. نقول ملك، يعني احنا قلنا لا بيع ولا شراء، نقول الملك. الرجوع متسبب عن ملك، الرجوع متسبب عن ملك تسبب فيه الوالد او الاصل. فهل هبة الام للابن، هل هذه سببت ملكا من الوالد ولا من الام؟ لا، من الام. خلاص، يبقى الام تتراجع، اما الاب لا يتراجع، لان الملك تسبب عن الام لا عن الوالد. يبقى البيع مش قيد. ما قلناش بيع، احنا قلنا نقول بيع، وهبه، اهداه، تصدق به، انتقل الملك. كل الكلام على الملك يا اخواننا، وقلنا واعلنا وصحنا الموضوع متعلق بالملك. لي ان اتراجع، الاصل هو يتراجع فيما تسبب في ملكه. وصلنا الى فين؟ طيب، ولو زاد، اهو السؤال بتاع الاخ الكريم، ولو زاد الموهوب، عايز حاجه؟ استنى حاجه مالها؟ وعائد كزائن لم يعد، كملناش؟ احنا قريناه مرتين، عايز تشرحه؟ الشرح يعني. انا قلت لك الشاهد في الشطره الاولى بس. وعائد كزائل لم يعد في فلس معهبة للولد. في البيع والقرض وفي الصداق، بعكس ذاك الحكم باتفاق. الحكم بعكس ذاك، في البيع والقرض وفي الصداق. باتفاق، مفيش خلاف على كده. لو باع او اقرض او دفعه في صداق فليس له العوض. ولو افلس وحجر عليه فليس له العوض. ما هو مر معانا كل ده مر معانا. طيب احنا معانا يا اخواننا معانا الاصل له ان يتراجع فيما وهبه لفرعه خلاص، والاصل طبعا يعني وان علا والفرع وان نزل. فلو وهب الجد لحفيده شيئا فله ان يتراجع فيه. طيب وهب لابنه، فوهب لابنه وهب او باع او او او باع. مثال بس ولذلك تقف مع المثال. الملك وهب لابنه، والابن وهب لابنه. مرة ثانية، وهب شخص لابنه فوهب الابن لابنه، فهل للجد أن يتراجع في الهبة التي وصلت إلى الحفيد اللي هو الفرع؟ هل للجد أن يتراجع عن هذه الهبة التي وصلت لفرعه وهو الحفيد؟ الإجابة الإجابة لا. ليه؟ إنه ليس هو السبب الموجود. لا الإجابة لا، الإجابة لا يجوز، لأنه الجد لم يتسبب في الملك الذي آل إلى الحفيد. قلنا أن التراجع مبني ومتفرع على سبب الملك، فلما وهب هذا الجد لابنه هو لم يملك الحفيد، الذي ملك الحفيد الأب. جد أعطى الأب اللي هو ابن الجد، والأب أعطى ابنه اللي هو حفيد الجد، فملك الحفيد الذي تسبب فيه الأب ولم يتسبب فيه الجد، فليس للجد أن يتراجع. الذي يمكن أن يتراجع ويجوز له هو الأب لأنه المتسبب. فهمت الآن؟ في بيع، لهبة، لغلافة، بيحة. ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته. لا لا لا، الصورة اللي احنا بنقولها بيفرض صورة، الجد اعطى الاب اللي هو ابنه، والاب اعطى الابن اللي هو حفيد الجد، ثم تراجع الاب، تراجع الاب وهو يجوز له يتراجع، فانتقلت اليه، فهل حينئذ يجوز للجد ان يتراجع؟ لا، لانه لم يتسبب في هذا الملك. يا سلام يا سلام. ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته المتصلة. انتبه لهذا القيد، ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته المتصلة كالثمن، دون المنفصلة كالولد الحادث، فإنه يبقى للولد الفرع يعني لحدوثه على ملكه، بخلاف الحمل المقارن للهبة. صحح النسخة إن لم تكن مصححة. فإنه يرجع فيه وإن انفصل لأنه من جملة الموهوب. الله أكبر، كلام جميل والله، والله كلام جميل، الحمد لله. مرة أخرى، ولو زاد الموهوب، يعلمنا العقلية الفارقة، جزاهم الله خيرا عنا من علماء أبرار، من علماء أبرار. ولو زاد الموهوب العلماء، من علماء. ولو زاد الموهوب رجع فيه أي الأصل بزيادته المتصلة كالثمن دون المنفصلة كالولد الحادث، فإنه يبقى للولد، يبقى للفرع يعني. ليه؟ قال لحدوثه على ملكه، على ملك الفرع، بخلاف الحمل المقارن للهبة. لما كان الأصل بيهدي لفرعه أهداه هبة حاملة، أما حامل أهداه بهيمة حاملا، فوضعت هي عند الموهوب لو عند الفرع. عندما يتراجع الأصل يتراجع مع هذا الفرع المنفصل، مع هذه الزيادة المنفصلة، قال بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل. ليه؟ لأنه من جملة الموهوب. يبقى هذا الولد الذي انفصل أو اللبن الذي خرج من الضرع ولد البهيمة أو ولد الأمة رغم أنه انفصل إلا أن للأصل أن يتراجع به لأنه لما أهداه أهداه مقارنا بهذا الحمل. متى لا يتراجع عن هذه الزيادة المنفصلة؟ عندما يكون الحمل كله قد تم في ملك الموهوب له الفرع. كلام دقيق جميل يعلمك الدقة حتى في كلامك وفي كتاباتك وفي خطابك. يكون كلام دقيقا إن شاء الله. قال ويحصل الرجوع بنحو رجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة أو أبطلتها أو فسختها. ولا يحصل بوطء الأمة ولا ببيع ما وهبه الأصل لفرعه ولا بوقفه ولا بهبته ولا بأتاقه. يعلمنا في هذه الكلمات أو هذه الجمل يعلمنا أن الرجوع لا بد فيه من لفظ، لا بد فيه من لفظ. ويحصل الرجوع بنحو رجعت فيما وهب أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة أو أبطلتها أبطلت الهبة أو فسختها فسخت الهبة. ولا يحصل بوطء الأمة، هو لا يطأ الأمة إلا إذا كانت في ملكي. فقال ما خلاص أنا هتراجع، من أنا الأصل ولي أن أتراجع فأذهب فأطأ هذه الأمة فهذا رجوع. قال لا بد من لفظ، لا بد من لفظ، فأول ترفض ثم تصرف كما تحب. ولا يحصل بوطء الأمة ولا ببيع ما وهبه الأصل لفرعه. نفس الشيء كما قلنا أنه ذهب فوطأ الأمة قال لأن هذا يكفي معنا متراجع، لا ذهب فباع ما وهبه لفرعه قال ما أنا الأصل ولي أنا تراجع فأبيع ما يروح للمشتري يقول له أنا أبيعك ما وهبته لفرعي لأن الشريعة تبيح لي أن أتراجع. فهل تلفظت بالتراجع؟ لا، يبقى لا يصح له الرجوع، لا يصح له هذا البيع ولا يصح الرجوع أصلا. لابد أن يتلفظ بالرجوع أولا ثم يبيع إن شاء. ولا ببيع ما وهبه الأصل لفرعه، تصرفات فعلية، تصرفات فعلية. ولا بوقفه، إذا أوقف ما وهبه لفرعه بدون أن يتراجع باللفظ عن هذه الهبة يبقى لا يصح منه هذا الوقف ولا يكون هذا تراجعا. ولا بهبته ولا بآتاقه. كل هذه الأشياء لا يحصل بها الرجوع ولا تصح منه أصلا. يعلمنا بذلك أن الفعل لا يكون سببا في الرجوع ولا بد من لفظ صريح في ذلك. يعتبر فسخ للهبة. على اعتبار بفسخ يعني، وعلى اعتبار انه اعادة ملك. لو اعتبرت فسخ يبقى ليس له رجوع، يبقى له الرجوع. ولو اعتبرته ان عاد التملك يبقى ليس له الرجوع. طيب تنبيه عفوا بقى الوقت اخذنا، فالتنبيه هو العمرة والركبة في الاسبوع القادم ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. الله عليه. نعم في نسخة مترجمة للقرآن، هل في نسخة مترجمة؟ ايه نسخ اللي نسخة الدكتور احمد زكي.